السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، وإن كان عنوان الدورة هو في المعاملات المصرفية، لكن ذكرت لكم بالأمس أنه لا بد من التأسيس الفقهي وإن كان على سبيل الإجمال لأصول المعاملات، وقد تحدثنا يوم أمس عن تعريف المعاملات وعن الأصل في المعاملات وعن قاعدة المعاملات في الشريعة وعن أبرز أنواع العقود من حيث المعاوضة وعدمها، ثم مررنا على أبرز الأحكام المتعلقة بعقد البيع باعتبار عقد البيع هو أبرز عقود المعاوضات المالية، وبالتأسيس عليه نجد الإحالة في أكثر أبواب المعاملات القائمة على المعاوضة إلى باب أو كتاب البيع. وبعد أن تعرفنا على البيع وأركانه وشروطه والقبض فيه، مررنا على بعض أنواع الخيارات، ثم أخذنا لمحة عن بعض أنواع البيوع المشهورة وهي المرابحة أو بيع المرابحة، سواء من حيث هو أو إذا اقترن به وعد بالشراء، وبيع التقسيط، ثم أخيراً التورق. واليوم أود أن نبدأ ببيان القواعد الشرعية في المعاملات المحرمة، لأن هذا سيربطنا تلقائياً بالتطبيق على أنواع من الممارسات القائمة في المؤسسات المالية ومنها المصارف. القواعد الأساسية في المعاملات المحرمة ترتبط بقاعدة رئيسة ذكرتها يوم أمس، وهي أن المعاملات في الشريعة مبنية على إقامة العدل وتحريم الظلم، وما من معاملة حرمت بذاتها إلا وتجد أنها مبنية على الظلم، سواء كان ظلماً للمتعاقدين أو كان ظلماً للمجتمع. ونفرع من قاعدة تحريم الظلم في المعاملات أبرز القواعد على وجه التخصيص التي ترجع إليها المعاملات المحرمة، فمن تلك القواعد الأساسية قاعدة الربا والغرر والتغرير، ثلاث قواعد تعود إليها جملة كبيرة، بل أكاد أقول معظم المعاملات المحرمة: الربا والغرر والتغرير. نبدأ بلمحة عن الربا ثم الغرر ثم التغرير. أما الربا وهو الموجود لديكم إذا كان الكتاب معكم في صفحة 128، اللي معها الكتاب واللي ما معها الكتاب إن شاء الله سيقتنيه ويقتنع أن المؤلف من مؤلفات وزارة التربية والتعليم أنه مفيد. ولذا نود نصيحة بين قوسين إن سمحتم لي، في المؤلفات الدراسية ينبغي أن يعتنى بها، وأنا الحقيقة أتألم حينما أجد المقررات الدراسية ترمى في نهاية الامتحان، بل أتألم أكثر حينما أرى المقررات الدراسية بين يدي أبنائنا وبناتنا مهملة تماماً، ويعتمدون على ملخصات قليلة تكون بفهم الأستاذ، وقد يكون الأستاذ أصلاً في فهمه ما فيه، ويتركون الكتب التي ألفت واعتني بها وحررت وروجعت وصححت. بل أكثر من ذلك، أنا أرى الطلبة في الكلية وفي الجامعة يعتمدون اعتمادا كليا على مذكرات يسيرة يكتبونها ويتلقطون كلماتها من طالب يفهم الأستاذ ويعتمدون عليها في دراستهم وفي مذاكرتهم وفي وينسون الكتب والتمرس في قراءتها وتحليلها لأنها هي المرجع الذي يبقى بين أيديهم. ومن ثم فنصيحة أيضا للأساتذة والمعلمين أن يربوا في طلابهم الملكة، ملكة القراءة، ملكة الاستنباط، ملكة الفهم، لأنهم سيتخرجون ويكونون بلا معلم، فكيف يستطيعون أن يستفيدوا من المكتبة ومن الرجوع للكتب؟ لابد أن يسهم المعلم أو الأستاذ في الجامعة في تكوين الملكة العلمية لدى الطلاب في أي فن من الفنون يتعلمونه من الفنون النافعة والمفيدة، سواء كانت في العلوم الشرعية وهي أفضل العلوم على الإطلاق، أو العلوم اللغوية أو غيرها من العلوم الأخرى. في صفحة 128 تحدث المؤلفون عن الربا، والربا يعني وإن كان لا نأتي عليه كله لكن نتعرض أولا لتعريفه. الربا في اللغة الزيادة، والله قد قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيدها وينميها ويباركها. والشرع هو الزيادة أو التأخير في مبادلة أموال مخصوصة، الزيادة وهذا ربا الفضل، أو التأخير وهو النسيئة سواء كان في البيوع أو في الديون، في أموال أو في مبادلة أموال مخصوصة. وحكم الربا من حيث الأصل محرم بالإجماع، والله سبحانه وتعالى قد نص على ذلك في كتابه، وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. شوفوا كلمة لا تظلمون ولا تظلمون يدل على أن الربا باب من أبواب الظلم. وكما قلت لكم القاعدة في التحريم هي أن منعت المعاملات المحرمة الممنوعة في الشريعة إنما منعت لأنها ترجع إلى الظلم، فالله لما حرم الربا قال لا تظلمون ولا تظلمون. والآية اللي بعدها جاءت وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ربما واحد يسأل يقول بعد الربا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نعم، لأن هذا أيضا له مردوده في الاقتصاد غير مردوده الاجتماعي، وإنظار المعسر والفضل في ذلك له مردود أيضا اقتصادي، لأن لو لم ينظر المعسرون وسيلت ما لديهم من أصول لأصبحوا عبئا على المجتمع ولم يستطيعوا سداد الديون، ومن ثم خسرت المؤسسات المالية التي أدانتهم أو التي دينتهم، وخسر المجتمع هذه الشريحة التي بقيت عالة لأنها جردت من الأصول التي تملكها حينما نفذ عليها هذا الرهن الذي رهن عليها. على العموم هذا واحد من الأدلة الواضحة الصريحة في تحريم الربا. وفي آية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقد جاء تحريم الربا بتدرج، لما بين في اليهود قالوا أكلهم الربا وقد نهوا عنه، ثم جاء التحريم بأكله أضعافا مضاعفة، ثم جاء التحريم القاطع في الآية التي سمعتموها. ولم يرد الوعيد بالحرب من الله ورسوله إلا في هذه المعصية، كما ورد في معصية أخرى بالحرب مع الله في من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا أعلم في النصوص الإيذان بالحرب على معصية غير هاتين المعصيتين، هذه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومعاداة أولياء الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، مما يدل على عظم معصية الربا وأنها من كبائر الذنوب. وهذا ورد في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الربا. ما هو الربا؟ طيب نحن نقول الربا والله حرم الربا ولا يجوز الربا، ما هو الربا؟ بعبارة ميسرة أقول الربا نوعان، ربا الديون وربا البيوع. أما ربا الديون فيكون في أمرين، الأمر الأول في القرض ابتداء حين ينشأ فتشترط فيه المنفعة أو الفائدة، فهذا أو هذه هو النوع الأول من أنواع ربا الديون، اشتراط المنفعة أو الفائدة في القرض، سواء كانت منفعة من جنس القرض كأن يقرضه 100 ب110، يقول أقرضتك 100 بس ترجعها 110، أو منفعة أخرى يقول أنا أقرضك 100 بس بشرط تسكنني بيتك ولا تعطيني سيارتك ولا تعطيني السائق حقك ولا تخلي السائق يودي عيالي علشاني أقرضتك. فمتى اشترط منفعة عليه عند الإقراض فهذا من ربا الديون، لأن القرض دين في ذمة من اقترض، من يقترض منك فهو يستدين، من اقترض يلزمه الرد فهو دين في ذمته، هذا هو القرض، أخذ مال وإعطاء بدله من مثله. فلو استدام منك دراهم يرجعها دراهم، استدام منك قمح يرجعها لك قمح، استدام منك شعير يرجعها لك شعير، هذه عبارة عن اقتراض، اقترض لحاجة فيأخذ ثم يعيدها في الوقت الذي تتفقان عليه أو متى ما استطاع الرد. فإذا اشترطت عليه منفعة فبإجماع أهل العلم أن اشتراط المنفعة في القرض ربا، وهذا النوع الأول من ربا الديون. النوع الثاني مضاعفة الربا إذا حل، مضاعفة الدين أو الزيادة على الدين، الزيادة على الدين إذا حل الأجل أياً كان سبب نشوء الدين، الزيادة على الدين إذا حل الأجل ولم يستطع الوفاء بالدين في وقته أياً كان سبب نشوء الدين. فمثلاً لو استدان شخص منك دراهم أو اقترض دراهم وقال بعد شهر أرجعها لك، لما تم الشهر قال والله ما أستطيع، تقول طيب برجع أمدد لك شهر بس بزيادة 1%، أمدد لك سنة بزيادة 10%، هذا ربا، ربا لا إشكال في هذا. أو بعت سيارة إلى أجل لمدة سنة 110,000، لما أكملت السنة قلت هات، قال ما عندي، طيب أنا أأجلك لمدة 6 أشهر وتصير 120,000 أو 115,000. فالزيادة على الدين إذا حل الأجل مقابل الزيادة في الأجل ربا، وهي المعنية بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومن هنا تتضاعف الديون، المرابي جالس في بيته والعداد يمشي، تتأخر شهر، تتأخر يوم، تتأخر سنة، أياً كان العداد ماشي، فهذا أعني مضاعفة الدين أو الزيادة على الدين إذا حل الأجل ولم يستطع المدين الوفاء فإن هذا هو الربا، وهو أغلب ربا صور، أغلب صور ربا الجاهلية التي تنزل فيها القرآن. وهذه ستأتيكم تطبيقاتها بعد قليل في العصر الحاضر إن شاء الله. هذا النوع الأول من أنواع الربا وهو ربا الديون، سواء أكان منفعة مشترطة في القرض عند الإقراض أو كان زيادة على الدين إذا حل أجله مع زيادة الأجل، مع الزيادة في الأجل، أياً كان سبب نشوء الدين، سواء كان ناشئاً من بيع أو ناشئاً من قرض أو ناشئاً من إجارة أو ناشئاً من ضمان متلفات أو ناشئاً من عقوبات أو ناشئاً من أي شيء، ما دام نشأ عليك دين مقداره 1000 ولا 500 ولا 300 ولا اللي هو، ما يزاد لأجل التأخير. وهذا النوع من الربا من الظلم الذي نص الله سبحانه وتعالى في كتابه على أنه ظلم، ولذا قال تكون الإعادة رأس المال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ زيادة ولا تظلمون بنقص ما هو مستحق لكم. النوع الثاني من أنواع الربا ربا البيوع، وهو الذي ثبت بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وغيره رضي الله عنه، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا الكلام في ربا البيوع ولأهل العلم تفصيلات كثيرة فيه، ولكن سأقف عند أبرز معالمه. الحديث أشار إلى نوعين من أنواع ربا البيوع: النوع الأول ربا الفضل، والنوع الثاني ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو بيع الصنف الربوي بجنسه متفاضلاً، بيع الصنف الربوي بجنسه متفاضلاً، ذهب بذهب مع الزيادة هذا ربا، فضة بفضة مع الزيادة هذا ربا، تمر بتمر، أياً كان النوعين ما ننظر للأنواع، تمر بتمر مع الزيادة يعتبر ربا. واحد عنده تمر سكري وواحد عنده تمر مثلا خضري، يقول بعطيك كيلوين من السكري بكيلو من كيلو من الخضري، كيلوين من الخضري بكيلو من السكري، يقول ما يجوز هذا، لابد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا زاد فقد وقع في ربا الفضل. فمتى كان الجنس واحدا من هذه الأصناف الستة؟ والآن بتكلم عن أصناف الستة وخلي القياس عليها بعد قليل إن شاء الله. متى بيع الربوي بجنسه من هذه الأصناف الستة فيجب أن يكون مثلا بمثل. فإذا بعنا الذهب بالذهب فلا بد من التماثل والتساوي، الفضة بالفضة كذلك، التمر بالتمر كذلك، أيا كان نوع التمر، الشعير بالشعير كذلك، البر بالبر كذلك، الملح بالملح كذلك. طيب لو اختلفت هذه الأصناف، إذا اختلفت فسنقسم الأصناف الستة إلى قسمين رئيسيين أو رئيسين: القسم الأول الذهب والفضة، والقسم الثاني الأصناف الأربعة. الذهب والفضة تجمعهما علة، والأصناف الأربعة تجمعها علة، ومن ثم يمكن أن نعتبر هذا قسم وهذا قسم، قسم يشترك في علة وقسم يشترك في علة. فإذا كان البيع من القسم الواحد بصنفين مختلفين جاز التفاضل دون النسأ، فلو باع الذهب بالفضة يجوز التفاضل يعني زيادة أحدهما على الآخر، لكن لا يجوز النسأ. ما معنى النسأ؟ التأخير، لا يجوز التأجيل، لازم يكون يدا بيد. لو انتقلنا للقسم الثاني وهو الأصناف الأربعة، فباع التمر بالرز أو التمر بالبر يجوز أن يكون متفاضلا، لكن لا بد من التقابض. باع البر بالشعير يجوز التفاضل لكن يجب التقابض. إذن إذا كان من قسم داخل القسم الواحد من صنفين مختلفين أو من جنسين مختلفين جاز بيعها ببعض متفاضلة دون نسيئة أي دون تأخير. طيب إذا كان واحد من قسم وواحد من قسم، ذهب ببر في هذه الحالة يجوز التفاضل ويجوز التأخير. طيب ربما واحد منكم يقول ليش الحديث هنا يقول فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ما قسمنا إلى قسمين، فكيف تجاوبون على هذا؟ طيب اختلفت العلة، الحديث ما في إشارة لاختلاف العلة، وش اللي جعلكم تقولون الذهب بالبر يجوز فيه التأجيل؟ من وين جبتوا هالكلام؟ الحديث يقول ما يجوز التأجيل. أحسنت، حديث السلم نص في جواز التأجيل في السلع، السلم جائز ثابت بالحديث الصحيح، كنا نسلم في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فبالإجماع جاز السلم. ومن ثم دل هذا على أنه إذا كان أحد العوضين من النقد والآخر من السلع غير النقدية جاز التأجيل ولا يعد من الربا. إذن ندلف إلى الأصناف الأربعة وإلى الصنفين الأولين، بينهما اختلاف في العلة، واضح أن بينهما اختلاف في العلة، وبإجماع المعللين يقولون الصنفين الذهب والفضة غير الأصناف الأربعة. فما علة الربا في الذهب والفضة وما علة جريان الربا في الأصناف الأربعة؟ أو تقولون إن الحكم يقتصر على هذه وبس، هل نقول إن القسم إن الربا خاص بالذهب والفضة وبالأصناف الأربعة، ولا هناك قياس عليها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقاس عليها، وأنه لا يقتصر الربا على ذلك، يقاس عليها ما يشاركها. ومن ثم اختلف أهل العلم في تحديد العلة التي تكون من أجل القياس، العلة المستنبطة من أجل القياس عليها، لأن تعريف القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، يعني بين الأصل والفرع. لما نأتي للذهب والفضة، ما علة الربا فيها؟ كلام طويل لأهل العلم، أرجحها أن العلة هي الثمنية، ولنقل مطلق الثمنية. فما اتخذ أثماناً يقاس عليها، لأن الذهب والفضة كان الاستعمال الرئيس لها ما هو؟ أنها أثمان للسلع، فبها أو هي التي تؤدي وظائف النقد. فأرجح الاستنباطات أن العلة هي الثمنية، وعلى هذا كل ما اتخذ ثمناً فإنه يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل إذا اتحد الجنس، ربا النسيئة إذا اختلف الجنس. مثل ذلك الفلوس، الفلوس قبل تجي النقود الورقية، الفلوس المعدنية إذا راجت وصارت هي التي يتعامل بها أصبحت أثماناً فيجري فيها الربا، كما قرر ذلك جمع من الفقهاء، فقالوا إذا راجت النقود واتخذت سكة فيجري فيها الربا. ومن ذلك قول الإمام مالك رحمه الله: لو اتخذ الناس الجلود سكة، ايش معنى سكة؟ يعني نقد، سكة يعني نقد، لكرهت بيعها ببعض بالأجل. ليه؟ أو الكراهة في كلام مالك تدل على التحريم، وتعرفون الأئمة يستعملون الكراهة بمعنى التحريم في مواضعها. فالعلة في الذهب والفضة هي الثمانية، ولا أريد أن أدخل بتفاصيل أكثر، وهو قول بعض الفقهاء أنها غلبت الثمانية وليست مطلق الثمانية، والفرق بينهما هذه يكفي أشير إليها، لأن بعض العلماء قال غلبت الثمانية فقصر الحكم على الذهب والفضة. ومع ذلك، وهؤلاء هم الشافعية، فقد قالوا إن العلة القاصرة تعد إذا وجد ما يشابهها، كما نص على ذلك النووي وغيره من علماء الشافعية. لكن أقول أن الراجح أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وعلى هذا فكل ما يتخذه الناس أثماناً فإنه يجري فيه الربا. بناء على ذلك نقول إن بيع الريال بالريال يجب فيه التساوي والتقابض، لأنه يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة. الريال بالدينار الكويتي يجب فيه القبض ولا يجب فيه التساوي، العلة واحدة، إن اتفق الجنس جرى ربا الفضل وربا النسيئة، إن اختلف الجنس جرى ربا النسيئة دون ربا الفضل. إذن نقول إذا اتحدت العلة فإنه لا يخلو، إما أن يتفق الجنس أو يختلف، فإن اتفق الجنس جرى ربا الفضل وربا النسيئة مثل الريال بالريال، وإن اختلف الجنس جرى ربا النسيئة دون ربا الفضل. لكن لو كان إعطاء النقود على سبيل القرض، هل ندخل في ربا البيوع؟ ما ندخل في ربا البيوع، أصلا ما نبحث عن العلة في الحالة. لو كان على سبيل القرض قال أقرضني وأردها لك بزيادة، ففي هذه الحالة لا يجري فيها، لا نتكلم في ربا البيوع، وإنما نتكلم في ربا الديون الذي تكلمنا عنه قبل قليل. طيب الأصناف الأربعة اللي هي التمر والبر والملح والشعير، يجري فيها الربا. عندنا اليوم الرز، هل يختلف عن هذه، عن البر وعن الشعير؟ لكن الحديث ما نص على الرز ولا نص على الذرة ولا نص على الدخن. نبحث عن العلة، ما العلة في الأصناف الأربعة؟ لعل أرجح أقوال أهل العلم أن العلة هي الاكتيات والادخار، كل هذه مما يكتات، يعني يكون قوتاً للناس أو يصلح به القوت كما هو الشأن في الملح، ومما يدخر، ومما يدخر يعني يدخر لوقت طويل ولا يتغير ولا يفسد. فما تحقق فيه هذان الوصفان إذا كان مما يكتات أو يصلح به القوت أو ويدخر فإنه تجري فيه الربا ويجري فيه الربا. وعلى هذا يجري الربا في الأرز وفي الدخن وفي غيرها من الأشياء التي من هذا، وفي بعض كثير من أنواع البهارات ونحوها، ولكن لا يجري الربا في البرتقال والتفاح والموز وما شاكلها والبقولات والطماطم، لأنها ليست مما يكتات ويدخر. طيب، هذا ما يتعلق بربا الفضل وربا النسيئة في ربا البيوع. إذن ربا الفضل في ربا البيوع يتعلق بالزيادة، بالزيادة، وربا النسيئة يتعلق بالتأجيل. وإذا أردنا أن نعرف ربا الفضل فنقول هو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلا، وإذا أردنا نعرف ربا النسيئة فنقول هو بيع المال الربوي بمال ربوي يتفق معه في العلة ويختلف في ماذا؟ في الجنس. يتفق معه في العلة ويختلف في الجنس، أو لنقل يتفق معه في العلة فيجري ربا النسيئة سواء اختلف الجنس أو اتفق الجنس، ولكن إذا اتفق الجنس حرم ربا الفضل وربا النسيئة، وإنما ينفرد ربا النسيئة فيما إذا اختلف الجنس. وتثار هذه الأيام كثيرا مسألة جريان الربا في النقود، وهل يجري أو لا يجري؟ والذي يظهر لي من خلال تحقيق هذه المسألة أن النقود الورقية الحالية هي التي تقوم بوظائف النقود التي كان يقوم بها الذهب والفضة، وقد حلت محلها، ونوقش هذا الأمر على مدار 40 سنة مضت، نوقش في مجامع فقهية وفي هيئات علمية وفي رسائل محكمة وفي بحوث، وعامة علماء العصر، أقول عامة علماء العصر، على القول بجريان الربا في النقود في البيوع، وذلك لوجود علة الثمنية. والمتأمل في ذلك يجد أن القول بالربا، أن القول بجريان الربا فيها هو الذي يتفق مع معطيات الشريعة في تحريم الربا. واحد يريد يأخذ فلوس عنده ويجلس ينام عليها ويدينها للناس، هذا هو الربا الذي حرمه الشارع في مسألة النقود، وخرجت النقود عن وظيفتها إلى وظيفة أخرى، وهذه مشكلة، ستسبب مشكلة كبيرة. وفي الدراسات الاقتصادية اليوم يتحدثون عن مثل ذلك. ثم إذا كان الشارع يجري الربا في الملح وفي الشعير، أفنقول لا يجري الربا في النقود الورقية؟ أنا أتعجب من هذه المفارقة عند من يطرح أن النقود الورقية لا يجري فيها الربا، يعني يجري في الشعير وفي الملح ولا يجري في النقود. تأمل في علة الربا وتأمل في حكمته، ستجد أن القول بعدم جريان الربا فيها سيفتح باب الربا على مصراعيه، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي قاعدة الربا. إذن أي معاملة ترجع إلى الربا فإنها محرمة. إذن نرجع للتأصيل من أوله، المعاملات حرمت لأجل ماذا؟ الظلم. وإذا أردنا أن نفرع على قاعدة الظلم قواعد متفرعة منها، نقول الربا والغرر والتغرير. الربا من أعظم صور الظلم، الظلم، والله سبحانه وتعالى قد نص عليه في كتابه. نأتي للمعاملات المطبقة الآن خاصة في المصارف، لأن الدورة تتعلق بالمصارف، وننظر أو نربطها بقاعدة الربا حتى نطبق على معاملاتنا التي نراها الآن. لندخل في المصارف مثلاً باعتبارها اليوم هي من المنشآت الظاهرة التي تقوم بتمويل الناس، ومن ثم يقع فيها جملة من أنواع التعاملات التي تحتاج إلى تنبه وتطبيق على ما ندرسه هنا. المصارف أو البنوك بداية نشأتها هي امتداد للصرافين، حسب ما يذكر في تاريخ أنهم في إيطاليا كان هناك صرافين يصرفون النقود، يجلسون على طاولات ويصرفون للناس النقود، فأصبحوا مشهورين بالأمانة، فبدأ الناس يضعون عندهم نقودهم، والنقود تعرفونها نقود ثقيلة، كانت نقود من الذهب والفضة، وهذه نقد ثقيل. وجاءت التبادلات التجارية في أوائل العصر الحاضر بمبالغ كبيرة، فأصبحوا لا يأخذون الدراهم وإنما يكتبون سند عليها، سند عند الصراف بمبلغ وقدره، وأصبح الناس يحملون هذه السندات، وأصبحت الثقة موجودة في هؤلاء الصرافين، فأصبح الشخص حينما يريد يبيع ويشتري يعطي هذا السند، ما يحتاج يروح يأخذ الفلوس ويعدها ويشيلها بكياس ويحملها. ويذكرنا تحميل بكياس هذه بين قوسين القضية اللي بين جالكسي وآيفون، كنت سمعتوها لما حكموا عليهم بمليار دولار، حكم على جالكسي ولا لا بمليار، فالجالكسي القضاء قال مليار دولار ما قال هي ورق، فصرفوها بسنتات وحملوها بقلابيات وقالوا للأبل أعطونا مستودعاتكم نفرغ لكم المليار دولار. شوفوها عندكم هذا، تجوا شوفوها، ابحثوا في جوجل عن الحكم على جالكسي، وجايبين القلابات وهي تكب السنتات هذه، صارفينها على سنت سنت، ما أدري شلون استطاعوا يجمعون مليار دولار من السنتات. نكاية هي طبعا نكاية. على العموم وش اللي أنا كنت أتكلم ها؟ إيه نعم الصرافين، فأخذوا كانت السندات مكان هذه النقود المعدنية من الذهب والفضة، ثم بعد ذلك وجد الصرافون أن هؤلاء الناس ما يأخذون فلوسهم، وكانوا يأخذون عليهم مقابل علشان الإيداع، لأن أنا أحفظ لك فلوسك، الفلوس أمانة عندي، فالصراف يأخذ فلوس. فقالوا تطوروا إلى مرحلة جديدة، أننا نتعامل بهذه الدراهم والدنانير، تسمحون نتعامل بها ولا نأخذ عليكم أجرة، يعني صار ما في أجرة على الأمانة، بس خلونا نتصرف فيها ونضمنها لكم. في البداية كان هناك تخوف، ثم بعد ذلك جرى الأمر على أن الصرافين يأخذون هذه الدراهم ويضمنونها لأهلها، يتصرفون فيها. أصبحت في هذا الحال أمانة أو قرض؟ أصبحت قرض، أصبحت دين في ذمة الصراف، لأنه التزم بردها، قال أبا تصرف فيها وألتزم بردها. إذن تحولت من كونها أمانة مصكوك عليها بصندوق إلى كونها دين في ذمة الصراف. الصراف أخذ الفلوس، وش بدأ يسوي بها؟ بدأ يقرضها بربا، يقرضها بفائدة، تعالوا أريد أقرضكم فلوس، ويخلي عنده جزء احتياط، لأن في بعض الناس يجي يأخذ فلوسه، فهو من خلال الخبرة التي كونها عرف وش مستوى سحوبات الناس، وهذه تطورت فيما بعد وصار لها معايير، معايير دقيقة يعني إلى حد كبير. فأصبح يعطي الناس، يخلي عنده احتياط أو يضع عنده احتياطا، ويقرض هذه الدراهم والدنانير بفوائد. إذن هو يقول أنا أخذها منكم بدون مقابل، بس اسمحوا لي أشغلها، فصار يشغلها لمصلحة من؟ لمصلحة. تنافس الصارفة وانتقلوا لمرحلة أكبر، قالوا للمودعين أعطونا ونعطيكم فائدة، نعطيكم فائدة، تعطونا الدراهم نعطيكم فائدة، وهم يذهبون يقرضونها بفائدة، والفرق بين الفائدتين هو ربحهم. من هنا نشأت فكرة البنوك التجارية، وأصبحت البنوك تستقبل ما يسمى بالودائع، وتعطي فوائد على الودائع، وتقرضها وتشغلها توظفها بحكم خبرتها ومجيء التجار إليها والمؤسسات والأفراد بفائدة أعلى، والفرق بين الفائدتين هو ربح البنك. أصبحت البنوك التجارية أيضا تقدم خدمات أخرى برسوم، خدمات التحويلات، خدمات الضمانات، خدمات الاعتمادات، خدمات إلى آخره، فأصبحوا يربحون من هذه الخدمات المتنوعة. أصبحت البنوك تربح من وين؟ من مصدرين: الخدمات المقدمة زائد التمويلات. التمويلات ما هو مصدر ربحها؟ من الفرق بين الفائدتين، فائدة الإيداع وفائدة الإقراض أو التمويل. نشأت هذه البنوك في الغرب على هذا النحو، وأخذت استقرت هذه الصناعة وهي الصناعة المصرفية طويلا، إلى أن استوردت للعالم الإسلامي مع بداية الاستعمار أو مع توطن الاستعمار، وكان من أوائل الدول التي دخلت فيها البنوك مصر. ثم بعد مرور عشرات السنوات بدأ الغيورون من أهل العلم والاقتصاد يتنادون: لماذا تتعامل هذه البنوك بالربا؟ وما هو البديل؟ وبدأت فكرة البنوك الإسلامية، وأنشئ أول بنك إسلامي تقريبا في عام 1975 ميلادي، يعني تعادل كم بالهجري؟ 1975 يعني 95، يعني قبل حوالي، طبعا لأن اللي يكتبون بالتاريخ يكتبونه بالميلادي، 95 تقريبا. عندكم بنك مثلا من البنوك اللي بدأت: بنك دبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وهو بنك تنمية للدول وليس للأفراد، لأن هنا منبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي. ثم بعد ذلك بدأت تنتشر البنوك والمصارف الإسلامية في محاولة منها للتغلب على التمويل بالربا، وانتشرت التعاملات فيها إلى أن أصبحت الآن بالمئات بل بالآلاف، وانتشرت في العالم كله، بل إن البنوك الربوية بدأت تفتح نوافذ للتعاملات المالية الإسلامية سواء في الدول الإسلامية أو في الدول غير الإسلامية. لما ننظر في فكرة البنوك، وأنا هذا السبب اللي جعلني أحكي لكم التاريخ، فكرة البنوك قامت على أساس أنها تستثمر من خلال استقبال الودائع وليس من خلال حقوق الملكية، ليس من خلال رأس المال اللي يكون للمساهمين لما بدأت تكون شركات مساهمة، أو حتى لو كانت شركات ليست مساهمة لكن رأس المال اللي يوضع لها مليار أو مليارين ليس هو الهدف أن يشغل، لأنه لو شغل المليار أو المليارين في التمويلات ما يسوي شيء، وإنما يربح البنك من خلال الودائع التي يستقبلها، والتي استقر الأمر فيها إلى أن يسمح للبنك أن يستقبل ودائع تصل إلى أضعاف حقوق الملكية بعشر مرات. فمعناه لو حقوق الملكية عند أي بنك من البنوك 20 مليار، سيستقبل ودائع بكم؟ يصير 200 مليار. ولهذا البنك الذي ما عنده ودائع لا بد أن يخسر، ما يستطيع أن يمشي في هذا الطريق، لابد من الودائع. والودائع قامت على أساس أن المودعين يودعون ويريدون فوائد، يعني أعطيك فلوس وأعطني فائدة عليها، والبنك يقرض ويأخذ فوائد. فهذا فكر البنك التجاري. إذن فكر البنك التجاري قام على أساس الديون، على أساس المتاجرة في ماذا؟ في الديون، بالتمويل، على أساس الديون الآجلة. لما جاءت البنوك الإسلامية تريد أن تطبق التمويل بالطرق الشرعية، كيف يكون الطريق الشرعي؟ ما يكون بالقرض الحسن، والقرض الحسن ما هو منطق تجاري، يعني ما في واحد بينشئ بنك تجاري ويقول قرض حسن، القرض الحسن أعطيك 100 وترجعها 100، خاصة وأن النقود كما تعلمون بسبب التضخم تتناقص قيمتها. فبدأ محاولات إدخال الأنواع من التعاملات، ومن هنا جاءت أنواع البيوع والمشاركات التي وجدت في البنوك والمصارف على تفاوت في أنواعها، لكن غلب في المصارف التجارية الإسلامية البيوع الآجلة غلبت على المشاركات، بل صارت تمثل أكثر من 90% التي هي البيوع الآجلة، بل إن المشاركات لويت أعناقها إلى أن تحولت إلى ديون. ليش؟ لأن أصل المعايير التي صدرت للبنوك التجارية على المستوى الدولي كلها تنظم البنوك على أساس الديون، على أساس الضمان، على أساس الضمان لهذا الدين. ومن ثم فتجد أن المشاركة في المخاطر تقل في البنوك التجارية، وإنما مجالها البنوك أو المؤسسات المالية أو المؤسسات الاستثمارية، وليس مجالها البنوك التجارية. ومن هنا تجدون أن عدداً من المعاملات في المصارف عليها جملة من الإشكالات، وهنا سأدخل في بعض التفصيلات للتطبيق فيما يجري في جملة من المصارف على مستوى العالم الإسلامي بل مستوى العالم كله. الدراهم، وهذا ما يسمى بالتورق، يشتري السلعة إلى أجل ثم يبيعها بالحال بثمن أقل، لأن هدفه هو الحصول على السيولة، هدفه هو الحصول على السيولة، وهذا ما يسمى بالتورق، وأشرت أمس إلى الكلام فيه والخلاف فيه. وهذا قد انتشر في البنوك الإسلامية انتشارا كبيرا، وأصبح هو وسيلة التمويل لمن يريد أن يحصل على النقد. وبعض الناس لا يريد النقد، يريد السلعة، يريد بيت أو يريد سيارة أو يريد أثاث، فتجد البنوك تشتري هذه السلعة أو هذا البيت ثم تبيعها إلى العميل بأجل، وهذا ليس الهدف منه السيولة، وإنما الهدف هو أن يتملك هذا الأصل أو هذه السلعة، ولكنه ما يستطيع أن يدفع ثمنها فيأخذها بأجل، فيذهب إلى البنك والبنك يشتريها ثم يبيعها إلى العميل. وعرفنا يوم أمس أن البنك إذا كان يشتريها حقيقة ويملكها ملكاً حقيقياً وتنتقل تبعية الملك إلى البنك ثم يبيعها إلى العميل، فإن هذا البيع صحيح ويدخل في عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع. ثم إذا اشتراها العميل إن كان يقصد استعمالها فلا إشكال عندنا، وإن كان يقصد بيعها من أجل الحصول على النقد فإن رجع وباعها إلى البنك فهذا لا يجوز ويكون من باب العينة. إذن هذا تطبيق ربوي، أول تطبيق ربوي، متى ما باعها إلى البنك فإنها تصبح دراهم بدراهم لكن بينهما حريرة هذه السلعة، فأعادها إلى البنك أصبح تعامل ربوي بينه وبين البنك، لا فرق بينه وبين أن يأخذ النقد ويعيد النقد بأكثر منه، لأن السلعة وضعت من باب الحيلة، لأن البنك باعها ورجع واشتراها. هذه واحدة. لو أن العميل لم يبيعها للبنك ولكن باعها للتاجر الذي يبيع للبنك، وأصبح هذا هو العرف المتبع، بمعنى أن البنك يبيع للعميل والعميل يبيع للتاجر والتاجر يبيع للبنك في دورة ثلاثية، فهذه أيضا لا تفترق وهي العينة الثلاثية. فمتى وجد شرط أو لم يكن هناك شرط وإنما وجد عرف بينهم، أصبح واقع عملي مستقر أن أصلا ما تلقى أحد يشتري السلعة إلا هذا التاجر، لأنها من أنواع السلع اللي ما لها سوق دائم ولا لها سوق مستمر، فهذا يعتبر أيضا من الربا، وهو من العينة المتعددة الأطراف، وهو تحايل على الربا. ولا يغركم أنكم تقرؤون في العقد يقول وإنه العميل إذا قبض السلعة فهو حر في التصرف فيها ولا يشترط عليه أن يبيع ولا ولا ولا، كل هذا كلام صحيح في العقد، لكن جرى العمل والتطبيق والعرف على أن السلعة تدور بين الثلاثة ونحن نراها بأعيننا، فلا فرق بين أن تشترط أو لا تشترط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبالمناسبة في أحد البنوك طلب أحد البنوك من هيئته الشرعية أن يتعامل مع تاجر الحديد ببيع التورق، فاشترط شرطين البنك، أو الهيئة اشترطت شرطين، ولا البنك ما مشترط شيء، الهيئة اشترطت الشرط الأول تعيين الحديد لكل مشتري، واحد اشترى 5 طن 10 طن تعين له رقم كذا إلى رقم كذا. الشرط الثاني ألا يعود الحديد للتاجر نفسه. درسوا الموضوع، بعد شهرين قالوا نستطيع أن نعين، نحط الاستيكرات من المعدن ونعين وتضع أرقام ونربطها بكمبيوتر بالبنك، وأي واحد نبيعه نعطيه شهادة أنه اشترى الأرقام الفلانية، تصبح زي البطاقة كأنها بطاقة جمركية لكنها من صنع نفس التاجر. قلنا طيب الشرط الثاني؟ قالوا ما نستطيع، لأن الكميات اللي بيجري فيها التورق أصعب من أن تصرف في سوق آخر، لازم ترجع للتاجر هو اللي يشريها. ما دام الأمر كذلك إذن أصبحت حيلة على الناقد بناقد، ولذا فإني أرى أنها لا تجوز متى ما وجدت العينة الثلاثية أو الثنائية أو حتى الرباعية. إذا عرفنا أن سوق عينة، ولها تجد الفقهاء يقولون هذا السوق سوق عينة، ومن أسواق العينة المنتشرة الآن في الأسواق بعض ما يجري في بطاقات سوا، وبعض ما يجري في بيع المكيفات، وبعض ما يجري في سوق الصابون إن كانت تذكرون الصابون، وبعض ما يجري في أسلاك الكهرباء في بعض المناطق من المملكة، كثير منه يجري على هذا النحو، إنها سوق عينة تلقاها محلات بجنب بعض، اشتر من عميلي وأنا أشتري من عميلك، وأصبحت تروح تدور بينهم. متى ما كانت هكذا تحولت إلى سوق عينة، ولذا لا يحل هذا الأمر إلا وجود سوق مفتوحة أو وجود مزاد علني، لكن في الحالات التي يدور فيها هكذا فهذا أقرب ما يكون للعينة. والذي يستمرئ المداينات على هذا النحو في الغالب سيصل إلى العينة، في الغالب سيصل إلى العينة، لأن تجار المداينات يريد بعضهم يشتري من بعض، يحركون السوق بسرعة فيما بينهم في موضوع المداينات، فالبديل له أن توجد هناك سوق مفتوحة أو أن توجد أدوات معينة يتم شراؤها وبيعها بسوق مفتوحة، ومن ثم تنتفي هذه الإشكالية، أو أن المتمول يشتري ما يحتاجه بالتقسيط أو بالأجل ويستعمله، وهذا لا شيء فيه. هذه صورة من التطبيقات الربوية في نشأة التمويل. الصورة الثانية من التطبيقات الربوية بعد نشوء التمويل وثبوت الدين، وهي صورة قلب الدين. صورة إيش؟ قلب الدين. كيف تمثلت صورة قلب الدين في المعاملات؟ قبل أن أتكلم عنها في المعاملات أصور لكم قلب الدين. قلب الدين لو أن شخص مدين لك بمئة ألف، فلما حل الأجل قلت أعطني مئة ألف، قال والله ما عندي فلوس. المعاملة بالربا ماذا تقول؟ تقول إن أجلك شهر وتصير المئة مئة وواحد، إن أجلك سنة وتصير المئة مئة واثنى عشر. هذا كل يعرف أنها ربا، في شك أنها ربا؟ هذا لا شك، هذا ربا ومعلوم، هذا هو ربا الجاهلية المنصوص عليه في سورة آل عمران. طيب قالوا نبغى حيلة إسلامية تسمى إسلامية، ولا هي حقيقة ما هي إسلامية وليست من الإسلام بشيء. نقول يأتي الدائن ويقول طيب أنا ببيعك سلعة، أببيعك سلعة بمئة إلى أجل لمدة سنة، بمئة تصبح بعد سنة بمئة وعشرة. طيب قال بعني سلعة، يلا باعها السلعة، قال عطني السلعة، يلا قال لا ما أعطيك السلعة، أنا أطلبك أصلا أروح أبيع السلعة بالسوق. طيب بعت السلعة بالسوق بمئة وثلاثة مثلا، طيب يقول عطني المئة وثلاثة حقي، قال لا لا أنا أعطيك الثلاثة بس، المئة سدد بها الدين الأول. طيب لما سدد الدين الأول المئة ثبت عليه دين جديد بكام؟ بمئة وعشرة أو مئة واثنى عشر. هذا يسمى قلب دين مع المدين، الدائن يقلب الدين مع المدين، يدين سلعة ثانية علشان يسدد السلعة قيمة الأولى ويزيد عليه بالأجل. ما الفرق بين هذه وبين تعامل الربوي الأول؟ نفسه. لكن لو أن المدين راح لواحد طرف آخر وتدين منه وجاء وسدد للأول، هذا ما هو بقلب دين، لأن التعامل ليس بين الدائن والمدين. إذا متى ما أجريت معاملة مؤجلة بين الدائن والمدين من أجل سداد الدين الأول وثبوت دين جديد زائد فإنها ربا. هل هذه المعاملة موجودة في التعاملات المصرفية؟ نعم موجودة، وخصوصا في البطاقات الائتمانية. بطاقات إيش؟ الائتمانية. ما هي البطاقات الائتمانية؟ لازم نأخذ عنها نبذة ثم نبين قلب الدين فيها، وأنا أردت أن أدخل بعض الموضوعات في التطبيق علشان نمر عليها نأخذ معلومة عنها، ثم بعد ذلك ننظر صلتها بالمعاملة الربوية. لا يلزم من إعادة التمويل أن يكون قلب دين، لعله يكون سؤال عشان أجاوب عنه إن شاء الله. لا يلزم من إعادة التمويل أن يكون قلب، لكن قلب الدين إعادة التمويل، إنما ليس كل إعادة دين تكون من قلب، ليست كل إعادة تمويل تكون من قلب الدين. البطاقات الائتمانية ما هي؟ ما هي البطاقات الائتمانية؟ تعريف البطاقة الائتمانية هي أداة تمكن حاملها من السحب النقدي ومن شراء السلع والخدمات على ذمة من؟ على ذمة مصدرها. هذا تعريفها باختصار، أداة تمكن حاملها من السحب النقدي ومن شراء السلع والخدمات على ذمة مصدرها. هذه البطاقة الائتمانية اللي معروفة الآن، فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبرس، هذه بطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية لها أطراف، حامل البطاقة ومصدر البطاقة وقابل البطاقة ومنظمة فيزا وبنك التاجر إذا كان يختلف عن البنك المصدر. هذه أطراف البطاقة الائتمانية، البنك وهو مصدر البطاقة إذا كان بنكا، ما يلزم يكون بنك. بالمناسبة ترى البطاقات الائتمانية لا يلزم أن يكون مصدرها بنك، قد يكون مصدرها بنك، قد يكون شركة تمويل، وقد يكون محل، وقد تكون الشركة نفسها كما في أمريكان إكسبرس، قد تكون الشركة نفسها هي التي تصدر لك البطاقة. لكن الغالب الآن في البطاقات الائتمانية الذي يصدرها البنوك. فعندنا مصدر البطاقة الذي هو البنك في كثير من الأحيان أو في الغالب، وحامل البطاقة من هو؟ هو العميل، وقابل البطاقة وهو التاجر أو المحل، ومنظمة فيزا العالمية وهي التي تربط بين الأطراف، وقد تدخل المنظمة المحلية، وقد يدخل بنك التاجر إذا كان غير بنك المصدر. قد تصل الأطراف إلى ستة. يعني ما هي فكرة البطاقة الائتمانية؟ فكرة البطاقة الائتمانية هي فكرة القرض. ليش؟ لأنك متى ما اشتريت من اللي يدفع عنك؟ البنك المصدر هو اللي يدفع عنك. أنت معك بطاقة تروح للتاجر ويسحبها يشوف هي مقبولة ولا لا، إذا كانت مقبولة تأخذ السلعة وتمشي، ولا تسدد قيمة الفندق، ولا تسدد أجرة السيارة، ولا تسحب من الصراف الآلي من أي مكان وتأخذ الفلوس معك. من اللي يسدد عنك إذا سحبت؟ أنت قد يكون حسابك صفر ما في شيء. البطاقة الائتمانية أحيانا ما يكون لك حساب عند البنك نهائي. من اللي يسدد عنك؟ ما دام سدد عنك وش يصير بالنسبة لك؟ مقرض. إذن البطاقة الائتمانية هي بطاقة ماذا؟ إقراض، هي استعداد للإقراض، فإذا استعملتها صارت إقراضا بالفعل في حدود الحد الائتماني الموضوع لك. في بطاقة حدها الائتماني 5000، في بطاقة 10000، في بطاقة 50000، في بطاقة 100000 وهكذا. وهذه البطاقة التي تقوم على الائتمان، يعني البنك وضع لك حدا دون أن يكون للبطاقة نفسها رصيد، البطاقة ما لها رصيد، فهذه تقوم على الإقراض. تقوم على ماذا؟ على الإقراض، لأن البنك يتولى التسديد عنك حينما تشتري أو حينما تسحب من أي أداة سحب لأي بنك في العالم. ما دام إقراض، هل يجوز للعميل أن يدفع فائدة على هذا القرض؟ هذه قرض ما فيها بيع، ما حد يقول من ربا البيوع ذي، هذه من ربا الديون لأنها قرض، وبدليل أنهم يقولون نعطيك فرصة سماح لمدة كم؟ 40 يوم، 45 يوم، 50، هذه حقة منافسة بين البنوك. إذن في فترة سماح معناه أنه أقرضك لمدة 40 أو 45 يوم، بعد فترة السماح وش يصير؟ في البطاقات الربوية اللي صريحة في الربا يقول بمجرد ما تتأخر عن 45 يوم يبدأ عداد الفوائد. بالمناسبة عداد الفوائد في البطاقات الائتمانية هو أعلى فوائد تمويل في العالم على مستوى المؤسسات المالية، لأن فيها مخاطرة في زيدون، كل ما تزيد المخاطرة كل ما تزيد نسبة الفوائد. وفي من إحصائية درستها قديما وجدنا في أمريكا مثلا فقط أن نسبة الفوائد على البطاقات الائتمانية تتراوح بين 18 إلى 26% في السنة. تعتبرونها كثيرة؟ أعلمكم شيء ثاني يعني. ويعتبر أو تعتبر أو تعد الفوائد التي تنتج عن التأخر في السداد لمبالغ البطاقة الائتمانية تعتبر من أعلى مصادر الدخل بالنسبة للبطاقات الائتمانية، من أعلى مصادر الدخل. ولهذا البنوك يعني تصدر بشراهة البطاقات الائتمانية المدارة، يعني اللي تدور على طول، كل ما انتهى الرصيد تحط الرصيد ثانية وتبدأ تحسب عليك فوائد عند التأخر عن الأجل. جاءت البطاقات المسمات بالإسلامية، فإذا استعملتها عندك فترة سماح 45 يوم وانتهت فترة السماح، بعد 45 يوم وش يسوون لك؟ فيه نوعين، نوع من البنوك خلاص يوقف البطاقة ويبدأ يطالبك بالسداد، يبدأ يطالبك بالسداد، وهذه لا غبار عليها في هذه الناحية، لا غبار عليها في هذه الناحية فقط، لأن في نواحي أخرى بتكلم عنها. إذا كمل 45 يوم قال وقف البطاقة عندك خلاص ما عاد في استعمال، ولا يجدد لك بطاقة ولا يعطيك، ويقول إلى أن تسدد، ويبدأ بالاستيفاء منك، إما عن طريق ضمانات ولا عن طريق الشكوى ولا عن طريق القضاء ولا المهم إلى أن يحصل منك، أو يحط اسمك بالقائمة السوداء لأن يجبرك على تجي تسدد له إلى آخره. فيه جاءت فكرة، وأنا أعتقد أنها فكرة شيطانية في بعض البطاقات المسمات الإسلامية، وهي فكرة قلب الدين. ما هي فكرة قلب الدين؟ قالوا مصدر البطاقة أو العميل حامل البطاقة عند إصدار البطاقة يوكل البنك أو يوكل شخصاً آخر أو مؤسسة أو مكتب بأنه إذا حل الأجل ولم يستطع السداد أو ولم يسدد، ما قال ولم يسدد، فتلقائياً هذا الوكيل يقوم بشراء سلعة ثم بيعها، طبعاً من الدائن نفسه، من البنك نفسه، شراء سلعة بأجل ثم بيعها بالسوق ثم تسديد الدين الأول من الثمن وتثبيت الدين الجديد عليه، والعميل ما يدري عن شيء، متسفى متسفى مرة، هو ماله إلا يرقد والفوائد نحسبها عليه. تدرون كم الفائدة الشهرية؟ شهريا في قلب الدين من 1.7 إلى 2.3، هذا فيما شهدته فيه، وخذوها اقروها أنتم، شوفوا مكتوب عندكم في النشرات. إذا نعتبر المتوسط 2، لو كان 2 كل شهر يطلع السنة كم؟ 24%. 24% ما حسبنا الزيادات، لأن كل شهر ما يسدده الشهر الثاني تبي تصير تبي يزيد المبلغ عليه، فلما يجي الشهر الثاني بيحسبون عليه قلب دين بالمديونية الجديدة وليس بالمدونية الأصلية. الشهر الثالث الرابع تصل تقارب 30% عن طريق قلب الدين. أنا أعتقد هذا الكلام في قلب الدين به على هذا النحو من أخطر ما يهدد سلامة المصرفية الإسلامية، لأن إذا قلنا بهذا استطاعت أي مصرف يقول خلاص أنا ما أبغى أتعامل بالربا أبد، وأنا أقرض الناس لمدة يومين، إذا تأخر عن اليومين أبدأ أحسب عليه كل شهر 0.5% ولا 1% ولا يصير أرباح له حتى من التمويلات العادية. وقلب الدين نقول سلعة، وسلعة رز ولا حديد ولا خشب ولا راح دور أحد، ولا أنت أصلا ما أنت بداري عن السلعة. ولو تقول للبنك في قلب الدين تقول أنت بعتني السلعة نفذت عطني السلعة أنا بتصرف، يقول لك لا لا أنا أطلبك فلوس، السلعة أنا اللي أشتريها لك وأنا اللي أبيعها عنك أو الوكيل اللي أنت خليته، وأنا اللي أستلم الفلوس وأنا أسدد الدين الأول وأعطيك إذا كان فيه باقي، وإذا ما فيه باقي خلاص ثبتنا الدين الجديد، وفي الغالب ما يصير فيه باقي لأنه فما يعني ما على من نخادع نحن بهذا؟ أنا أعتقد أنه نخادع أنفسنا. ولذا أنا أرى أن من أخطر ما يواجه المصرفية الإسلامية هي قلب الدين. إذا فتحنا بابه وشو فتحنا بابه في البطاقات الائتمانية اللي هي قروض أصلاً، فتحناه في الديون الناشئة عن قرض، يعني في محل الإجماع لأهل العلم أنه لا يجوز الفوائد فيها أو الربا فيها. نعم، المجامع الفقهية حرمت بالإجماع منع الدين، مجمع الرابطة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي حرموا قلب الدين، وذلك بأي معاملة تنشأ بين الدائن والمدين من أجل سداد الدين الأول، كذا بهذا النص. نعم، ما التزمت في هذا، هذا ما في التزام. وطبعا الذين أجازوه من أهل العلم الموجودين أو من الفقهاء المعاصرين صار يعني في السابق كانت مناقشاتنا بيننا، الآن خلاص أنا بالمناسبة لي أعلنت المناقشة علنية وأطرحها سواء في وسائل الإعلام وهنا، لأني أرى أنها من المنكرات التي يجب أن تنكر، وفي نظري أنها ليست في إطار الاجتهاد الفقهي، هذا في نظري، لكن في نظر قائلها يرى أنها من اجتهاد الفقهي وأمره إليه. لكن الدائن هو اللي يبيع على المدين ويبيع عنه ويحصل ثمن ويسدد الدين الأول، هذه لا إشكال إنها حيلة ظاهرة على الربا. إذا كانت العينة وهي عينة محرمة لأن حيلة، فما رأيكم في قلب الدين؟ العينة اللي فيها بيع وانتقال السلعة واستلام السلعة يستلمها هو، لكنه لأنه رجع وباعها عليه قلنا محرمة، فكيف نقول في سلعة الدائن يملكها والدائن يقبضها والدائن يبيعها والدائن يحصل ثمنها والدائن يسدد الدين الأول؟ أي ربا أشد من هذا؟ ما في هذا، هذا هذا هذه الحلكمة، هذه في البطاقة الائتمانية. إذن هذا واحد من التطبيقات في المعاملات المصرفية عن تطبيقات الربوي. طبعا أنا أجيب التطبيق المخالف لأن الأصل في غير المخالف أنها تعاملات صحيحة، يعني لما تكون مرابحة صحيحة فهي صحيحة، لما تكون تورق صحيح فهو صحيح، لما تكون شراكة صحيحة فهي صحيحة، وهكذا دواليك. في يأذن الآن ولا أنا نقف هنا؟ يعني إذن نقف الأذان ونستأنف إن شاء الله. ما زلنا في تطبيق بطاقات الائتمان كنوع من أنواع التعامل وصلتها بالربا. في بطاقة الائتمان غير قلب الدين مسألة الرسوم، والرسوم قد تكون ربا وقد تكون رسوما جائزة، والقاعدة في ذلك أن الرسوم متى كانت بقدر التكلفة الفعلية التي يتكبدها البنك في بطاقات الائتمان فهي جائزة، فإذا زادت عن التكلفة الفعلية وصارت مصدراً للتربح من العميل فإنها ربا. هذه القاعدة، بطاقات الائتمان أو الرسوم على البطاقات الائتمانية متى كانت بقدر التكلفة الفعلية التي يتكبدها البنك في إصدار بطاقات الائتمان وتعاملاتها فهي جائزة، ومتى زادت عن التكلفة الفعلية بحيث أصبحت مصدراً للتربح من العميل فإنها ربا، لأن العميل مقترض فإذا تربح البنك من العميل في القرض فإنه يكون ربا. والرسوم منها رسوم الإصدار، رسوم التجديد، رسوم السحب النقدي. فهذه الرسوم يجب أن تكون بقدر التكلفة الفعلية، وأن تكون هناك ضوابط لتحديد التكلفة الفعلية. وأنتم تعلمون أن بطاقات الائتمان تصرف عليها البنوك، هناك اشتراك في منظمة فيزا، وطبعا منظمة فيزا ما تأخذه ليس داخلا في الربا في هذا التعامل، لأن منظمة فيزا تأخذ على الخدمة خدمة الأطراف كلها، في عملية توصل هذا بهذا بذاك، فهي طرف خارجي وليس طرف متربح من القرض، لأن ما لها صلة بالإقراض. منظمة فيزا ليست مقرضة. من ثم هناك رسوم تدفع لمنظمة فيزا سواء عند الاشتراك أو على كل عملية من العمليات، وهناك رسوم تدفع لأصحاب الأجهزة التي يتم السحب منها، وهناك رسوم تدفع لنقاط البيع التي يتم التعامل فيها، وهناك تكاليف فعلية يتكفلها البنك في إصدار البطاقة وطباعتها وأجهزتها وما إلى ذلك. متى ما كان هناك ضوابط لتحديد التكلفة الفعلية وأخذت الرسوم بقدر ذلك فإن هذه الرسوم جائزة. وهناك قرار في مجمع الفقه الإسلامي بجواز أخذ التكلفة الفعلية على القرض، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون التكلفة الفعلية ستاراً للتربح، وهذه الخطورة هنا تأتي. ومن ثم تأتي أو يأتي أهمية وضع معايير واضحة ودقيقة في مسألة التكلفة الفعلية، وإلا صارت التكلفة الفعلية مدخلاً للتربح بالقرض. إذا زادت الرسوم عن التكلفة الفعلية فهي فائدة على الإقراض. من الأشياء التي لاحظتها في بعض البطاقات المصدرة، وهي تقول يصدرون بالإعلان يقول لك بطاقة إسلامية بدون رسوم مخفية إلى آخره، يقول الرسوم 850 ريال إذا كان الحد الائتماني مثلا كذا، يمكن 10,000، وإذا كان الحد الائتماني 5,000 فالرسوم 750، بينما الرسوم البطاقات الائتمانية العادية أما بدون رسوم ولا يأخذون 100 ريال. هؤلاء ما عندهم قلب دين أصحاب الرسوم العالية، لكن أخذوا الفوائد مقدما. تصوروا 850 ريال والحد الائتماني 10,000 ريال، كم الفائدة هنا؟ 8.5، صح ولا لا؟ 8.5 و10,000 قد تستخدم وقد لا تستخدم. إذن اللي يتعامل بالربا ما يأخذ عليك الربا ألين تستخدم بالفعل، لكن هذا أخذها مقدما قبل تستخدم وأنت ما استخدمت. فمن مجموع البطاقات ومن مجموع الرسوم أخذت هذا الشيء. تأتي لرسوم السحب النقدي، تجد إن تكلفة السحب النقدي ما تتجاوز 18 ريال، 17 ريال، يأخذون رسوم إلى 45 ريال تربح بها. ولا تجد أن الواحد قد يسحب 200 ريال أو 500 ريال أو 1,000 ريال ويأخذ عليه 45 ريال. هذا واحد من المصادر. في تجديد البطاقة نفس الشيء، فمتى كانت الرسوم سواء كانت إصداراً أو تجديداً أو للسحب النقدي زائدة على التكلفة الفعلية وصارت مصدراً للتربح من العميل فهي فائدة على الإقراض. وهذه صورة من صور المعاملات المصرفية التي ترجع إلى قاعدة الربا. وأي ربا؟ ربا الديون وليس ربا البيوع، وهو الربا المجمع عليه، المجمع على تحريمه. طيب، فيه نقطة أخيرة في البطاقات الائتمانية يمكن كثير من اللي يتعاملون بها ما يعرفون عنها شيء، وهي فارق سعر الصرف. أنت لما تتعامل بالبطاقة الائتمانية في الخارج تشتري باليورو ولا تشتري بالين ولا تشتري بالدينار ولا بأي عملة، فيزا تأتي بها دائما توحدها بالدولار إذا كانت فيزا، ويحسبونها بالدولار، تجي على البنك مثلا بسعر أو بالسعر المعلن بين البنوك، ما في زيادة. كم تحسب على العميل لما يجي البنك يسدد منك؟ كم يحسب عليك؟ أحد منكم دقق على سعر الصرف في البطاقة الائتمانية في البنك اللي يتعامل معه؟ كم يحسبون الدولار عليك في البطاقة؟ 3.80، بينما سعر الصرف 3.76 أو أقل من 76 قليلا. هذه الأربع هللات تمثل فارقا كبيرا، أو الأربع سنتات، الأربع هللات لأنها بالريال. هذه مصدر للتربح غير المشروع في القرض بالبطاقة الائتمانية. وشوفوا الفرق، إذا أردت استصدار بطاقة ائتمانية من أي بنك قل له هل فيها قلب دين، واحد يسألني يقول فيه بطاقة حلال، أنا ما راح أقول لكم، أنا من خلال هذا المنبر ومن هذا الدرس ومن هذا الجامع لن أكون مصدرا للدعاية لأي بنك ولا لأي بطاقة، ولا تفكروا أني بقول لكم البطاقة الفلانية سليمة. لكن إذا جيت تأخذ بطاقة اسأل أو اقرأ الشروط، هل فيها قلب دين؟ إذا فيها قلب دين أنك متى تأخرت يشرون بضاعة ولا تصرف فضولي، في بعضهم يسميه تصرف فضولي، يقول نتصرف عن العميل تصرف فضولي ونشتري ونبيع، فإذا لم يعترض خلال كذا يوما فإنه نافذ، هو أصلا ما هو داري عنها ولا بداري حتى يعترض ولا حتى يرسلوا له رسالة أن تصرفنا عنك، لكنها قلب دين أيا كان، حتى لو كان العميل عارفا وأقره، لأن هذا من قلب الدين الإجباري على العميل يقوم به الدائن. فإذا كان في شرط أنهم من طريق وكيل يقلبون عليك الدين ولا من طريق التصرف الفضولي، فاعرف أنها ليست بطاقة إسلامية وإنما ربوية. اسألهم عن سعر الصرف، إذا قال سعر الصرف 83 فاعرف أنه متربح بها. شوف الرسوم الإصدار، هل هي بقدر التكلفة الفعلية والتكلفة السائدة 100 أو 150 أو نحوها، أو هي بالمئات 700 800 1000، فأعلم أنها فائدة مقدمة. إذا وجدتها سليمة من هذا كله فأعرف أنها بطاقة إسلامية، وأنت عليك الحساب، الميزان عندك وأنت أوزنها إلى جيت تصدر. لو قال شخص طيب أنا ما عندي إلا بطاقة، يعني أنا محتاج بطاقة ومحتاج ومسافر وأتعامل ببطاقة ولا وجدت بطاقة كذا، ويصعب علي أو يتعذر علي أن أتعامل بدون بطاقة، فنقول لو استرت بطاقة فيها شرط ربوي وكنت محتاجا إليها حاجة لا تندفع فاحرص وانوي أنك تؤدي في الوقت المحدد، في الوقت المحدد لا تأخذ أم الرسوم مقدمة، لأن الربا أخذ عليها مقدما، والله أعلم. طيب فيها الأسئلة كثيرة هنا، ولهذا لا تقطعون بس الأفكار، خلوا أكمل هالنقطة. إذن هذه البطاقة الائتمانية التي تقوم على ماذا؟ التي تقوم على الائتمان. ما معنى تقوم على الائتمان؟ يعني تقوم على الإقراض، البنك يقرضك. فيه بطاقات ائتمانية لا تقوم على الإقراض، يسمونها بطاقات مشحونة أو مسبقة الدفع. أنت بتسافر لأجل تحمي نفسك من حمل الدراهم، تروح تشحن البطاقة ب10,000 ريال وتأخذ البطاقة معك وتستعملها، وبالاستعمال ينخصم من الفلوس اللي أنت واضعها من الرصيد. في هذه الحالة لا تعد بطاقة ائتمانية حقيقة، وإنما تسحب من حسابك، ولهذا الرسوم اللي تؤخذ عليها لا بأس فيها أيا كانت، سواء زادت وكانت على الساحبة سواء كانت على، لا إشكال في الرسوم التي تؤخذ عليها ولا يدخل فيها الربا. ليش؟ لماذا؟ لأن ما فيها قرض. أحسنت، لأن ما فيها قرض، ما في قرض هنا حتى تقول أنه أخذ فائدة على الإقراض. ولهذا نقول في البطاقات الصراف الآلي ما في شيء على الرسوم اللي تؤخذ، لأن ما فيها إقراض، ما تتضمن إقراض، يجوز أن يأخذ عليها رسوم ويجوز أن تكون مجانا ولا إشكال في ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالبطاقة الائتمانية كتطبيق من التطبيقات المصرفية التي يمكن أن تعود في بعض معاملاتها إلى قاعدة الربا. من التطبيقات التي تعود إلى قاعدة الربا خصم الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية، ما هي الأوراق التجارية؟ إذا قيل لكم أوراق تجارية ما هي؟ ماذا تعني الأوراق التجارية؟ ها؟ هل تدخل الأسهم في الأوراق التجارية؟ هل تدخل السندات؟ ها؟ الأوراق التجارية ثلاثة معروفة، في فرق الورقة التجارية والورقة المالية بينهم فرق. الأوراق التجارية ثلاثة، هي الشيك، الكمبيالة، السند لأمر. السند لأمر، هذه الثلاث أوراق تجارية. الشيك يعتبر حال في بعض الدول ويجوز تأجيله. الكمبيالة مؤجلة الدفع. السند لأمر إقرار على نفسك، سند على نفسك بمال معين. إذا استوفى أركانه الشكلية وتكاملت وضعيته بحيث تكون أخذ صفة ورقة تجارية، فإن له أحكاما خاصة وله حماية خاصة، سواء كان شيكا أو سندا لأمر أو كمبيالة. الكمبيالة مؤجلة الدفع مكتوب فيها أنه يستحق المبلغ بعد 3 أشهر في يوم كذا. فأحيانا يذهب شخص إلى البنك يقول هذه كمبيالة ب100,000 ريال، خذوها وعطوني 95,000 ريال، ما حكم ذلك؟ هل يجوز؟ هذا من الربا، ومن ربا الفضل، ومن ربا النسيئة، لأنها ريالات بريالات مع التأجيل، لأنك أنت أخذت منه نقد عاجل بنقد آجل، فهي ريالات بريالات من جنس واحد، ريالات بريالات مع التأجيل. ولو اختلفت العملة لصار فيه ربا النسيئة فقط. فخصم الأوراق التجارية من التطبيقات الربوية. ومثل ذلك لو عندك مستخلص على وزارة المالية، مستخلص بمبلغ معين يحل بعد فترة، بعد شهر أو شهرين، فرحت تبيعه بأقل من قيمته، فهذا أيضا من الربا الذي يرتبط بتطبيقات قاعدة الربا. لكنك طريقة أخرى، لو اشتريت به سلعة غير دراهم، يعني جيت الواحد وقلت عندي المستخلص ذا خذه وعطني فيه سيارة، ولا عطني فيه أي مقابل آخر، أشتري به بيت، أشتري، فهذا جائز لا بأس فيه، لأن أصلا لو لم يجز لحل بالحوالة فهو محلول، إن قلنا بجواز الشراء به مباشرة، أو قلنا بالشراء آجلا ثم الحوالة على صاحب الورقة أو صاحب المستخلص. وهذه من التطبيقات الشائعة والمنتشرة، والناس قد لا تتنبه للحكم فيها، مع أن الحكم فيها واضح وظاهر. فخصم الورقة التجارية إذا كانت مع طرف يشتريها بأقل فلا يجوز، لكن لو كان نفس الدائن لك، نفس اللي يطلبك، صار بين الدائن والمدين، وقال خلاص أنا أنزل لك شوي وعطني أقل، فهذا من باب ضع وتعجل، ولا يكون من باب بيع الربا. لأن لو واحد يطلبك 100,000 بعد شهر وقال تعال الآن بدل ما هي 100,000 عطني الآن 95 وننتهي، فهذا من باب ضع وتعجل، وهو ضد الربا أو عكس الربا. هذه جملة من التطبيقات أحببت أن أربطها بقاعدة الربا التي ترجع إليها جملة من المعاملات المحرمة. فأول ما تجيك معاملة إذا أردت تعرف أو شككت فيها، فانظر هل هي تعود للربا ولا خالية من الربا. إذا كانت خالية من الربا قل خلاص هذه سلمت. انتقل للموضوع الثاني وهو الغرر، هل فيها غرر؟ إذن ما هو الغرر وما صوره وما أمثلته؟ هذا إن كان الصلاة حلت نخليه بعد الصلاة، نتركه إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر وأعن يا كريم. بدنا نشوف الأسئلة كثيرة، رأيتهم أننا نأخذ الأسئلة ونخلي أننا نترك الإكمال غدا. كنت أنوي درس اليوم أن يكون غدا، فأخذنا يعني قطعنا مرحلة كبيرة منه، وبقي جزء يمكن إن شاء الله أن يغطى في عصر يوم الجمعة غدا. نمر على الأسئلة، لأن بعض الأسئلة أيضا تكون عبارة عن تذكير ببعض الموضوعات. ندور النظارة الثانية. أذكر أحد أساتذتنا المصريين حفظه الله إن كان موجودا ورحمه إن كان قضى، لأنه قديم درسنا، يقول إن شيخا لهم كان عنده 3 نظارات: نظارة للقراءة، ونظارة للطريق، وثالثة للتمييز بين الاثنتين. أنا أبحث تو عن النظارة الثانية. أسئلة أمس وين هي؟ هذه كلها الأولوية المتبقية. هذه المتبقية من أمس؟ لا، بالمتبقية من أمس. هاتونا هاتوا المتبقية من أمس. أنا ببدأ على بال. هذا أخونا سأل اقتناء البطاقة الائتمانية مع عدم التأخر في السداد، تكلمت عنها. هل يجوز شراء الذهب أو الشعير ببطاقة الصراف حيث أنه ينتقل المال من حساب لحساب البائع فورا؟ نعم، يجوز شراء الذهب أو الفضة أو غيرها ببطاقة الصراف. هذا متبقي من أمس. هذا أخونا يسأل عن زكاة الأراضي وصناديق الاستثمار. زكاة الأراضي متى ما كانت معدة للبيع فتزكى كل سنة بقيمتها التي تساويها، حتى لو لم يعرضها للبيع، لا يلزم أن يكون قد عرضها للبيع، ما دام القصد هو أن تكون للبيع فيزكيها كل سنة بما تساويها. أما صناديق الاستثمار فتختلف صناديق الاستثمار من صندوق لصندوق. إذا كان الاستثمار في بيع وشراء، في بيع وشراء سواء كان في العقارات أو غيرها، فكل سنة ينظر في قيمة وحداته ويزكيها. وإذا كان الاستثمار في أصول مؤجرة فالأصول ليس عليها زكاة، وإذا كان هناك سيولة في قيمة وحداته من خلال هذا الصندوق فيزكى هذا القدر الذي تجب فيه الزكاة من السيولة. وإن كانت أسهم ففي صناديق الاستثمار، إن كانت صناديق تضارب في الأسهم فيحسب قيمة استثماره كل سنة ويزكيه. وإن كانت صناديق استثمار طويلة الأجل وكانت الأسهم من الأسهم في المملكة العربية السعودية، فالمصلحة تجبي الزكاة من تلك الشركات فيكتفى بإخراج الزكاة من الشركات للمصلحة. ولذا المتعامل بالأسهم لا يخلو إما أن يكون مضارب يبيع ويشتري بسرعة، فهذا تعتبر بالنسبة له عروض تجارة. إذا حل أجل زكاته أيا كان وقته ينظر في الأسهم اللي عنده ويشوف سعر الإغلاق ويزكيه. وإذا كان من المستثمرين ليملك الأسهم لكنه لا يبيع ويشتري فيها، فما دام أن الشركات تخرج الزكاة للمصلحة فيكفي ذلك، إلا إن تبين له أن الزكاة المخرجة للمصلحة أقل من الزكاة الشرعية فيخرج ما يخص أسهمه هو من الفرق. وهذا تجده في بعض الشركات وبعض المؤسسات اللي لها عندها مرجعية شرعية تحسب الزكاة، فإن وجدت فرقا أعلنت لمساهميها عن الفرق. ماذا يعمل من أخذ قرضا تنطبق عليه مواصفات العينة متعددة الأطراف؟ أقول المسألة إذا كانت قد وقعت وبناء على فتوى فلربما هو طبقها لكن هو اشترى وباع لطرف آخر، فلعلها نقول مما وقع لكن يتنبه لما سيقع. لكن لو تحقق أنها معاملة لا تصح شرعا فهذه المسألة يقلع عنها الإنسان ويستغفر، لكن ليس أمامه إلا الدفع، لأنه ليس آخذا وإنما هو دافع. ولو كان آخذاً قلنا أنه تجنب الأرباح. هذا يسأل عن العمل في بنك ربوي. إذا كان البنك ربوي فلا أرى جواز العمل فيه. في حالة، يقول حالة التأجير المنتهي بالتمليك، في حالة عدم تسديد الأقساط فيعتبر الأقساط السابقة إيجاراً وتسحب السيارة من المؤجر، أليس هذا غبنا على المستأجر أو المشتري؟ في الحالة هذه إذا حدث الفسخ أثناء العقد فالحل فيها أن يلجأ لمعيار العدالة، والعدالة أن تؤخذ الأجرة أجرة المثل لمثل هذه المدة في مثل هذه السيارة إذا كانت سيارة، أو أجرة المثل في البيت إذا كان بيتا. أنا بضرب له مثال، لو ما سحبت السيارة، لو السيارة تلفت، احترقت السيارة وتلفت، لا تقول تأمين، نقول التأمين، افترض أن التأمين أيضا تعذر لأي سبب من الأسباب، فماذا يعمل؟ سيحسب عليك الأجرة للمدة السابقة أجرة المثل. هناك بعض الحلول لبعض الشركات، وأعتقد أنها تتفق مع معيار العدالة، تجد بعض الشركات يقول إذا مضى فترة وفسخ العقد لسبب، قالوا حنا نبيع هذه العين سيارة كانت أو بيتا ونأخذ حقنا المتبقي والزائد نعيده للعميل. وأرى أن هذا فيه عدالة، لأنه راعى الوعد بالتمليك، لأن فيه مراعاة للوعد بالتمليك. لكن لا يجوز أن يقال كل ما سبق أجرة إذا كان ما سبق يزيد عن أجرة المثل، فهذا يكون فيه ظلم. وهذه من الحلول، يعني جميع العقود إذا حصل فيها فسخ فإنها تحل بما يحقق العدالة، حتى العقود الأخرى، حتى عقد الإجارة العادي وغيره من العقود، إذا صار فيها إشكالات وتبينت بعض الإشكالات في بين المتعاملين فإنها تحل بما يحقق العدالة ويتفق مع مقتضيات العقد. هذا يسأل هل يجوز شراء الذهب بالدين أو بيعه بالدين؟ لا يجوز، الذهب لابد أن يشترى يدا بيد. هل يجوز شراء الذهب بذهب مخلوط بمواد أخرى؟ لا يصلح هذا. ليش؟ لأنه لا يتحقق المساواة، والذهب بالذهب مثلا بمثل، فلا بد من المساواة، فيبيع الذهب المخلوط ويشتري ذهبا بالنقد، حتى إما أن يحقق ما دام العيار، إما أن يحقق الوزن جرام بجرام، وهذا ما يعتبر عند الباعة، فتجد أنها ما يمكن يعطيك جرام من هذا بجرام من هذا. لو تحقق التساوي نقول جائز، لكن إذا لم يتحقق التساوي فيباع هذا ثم يشترى بالنقد. ما حكم بيع بعض المعارض بالكاش والتقسيط في الوقت نفسه حسب اختيار الشخص، فيقول بسعر كذا كاش أو كذا بالتقسيط؟ المهم ألا يتفرق إلا وقد بته، ويقول البيع النقدي كذا والبيع المؤجل كذا، أن تشتري نقد ولا تشتري تقسيط، فيفترقان على علم. لكن لو قال تراها نقدا كذا ومقسطة كذا ولم يحدد، صارت من صور البيعتين في بيعه، كما نص على ذلك جملة من الفقهاء. إذن لابد أن يحسم الأمر على أيهما، على النقد ولا على التقسيط. أخونا هذا سؤالها طويل، يقول إذا اشتريت سيارة من الخارج لغرض تجارة، والذي يكشف أو يفحص السيارة يوجد عدة أنواع، النوع الأول الوكالة، النوع الثاني شركات صغرى وورش صغيرة، والنوع الثالث وذكر معاييرها أقل من معايير الوكالة، النوع الثالث يوجد خبير وهو المورد يجير فحص السيارات، أي شخص خبير، وأريد أن أبيع سيارة ببراءة الذمة للمشتري، فأيهما أختار؟ علما أن التكلفة في الفحص في الوكالة مكلف وقد يذهب بالمكسب كله أو بأغلب المكسب، وحينها لم أصلا السيارة إذا كنت تعلم أن فيها عيبا فتخبر، إذا كنت لا تعلم أن فيها عيبا فتقول افحص وأنا بريء من كل عيب وتبرأ من ذلك. لكن الذي لا يجوز أن تكون تعلم العيب وتخفيه. لو أردت أن أشتري لشخص سيارة وأنا أكون وسيطة، فهل يصح أن أقول له سيارة بسعر كذا وأنا آخذ عليك 25% من الربح؟ ما دمت وسيط يجوز الاتفاق في الوساطة على أي سعر، أنت دلال في هذه الحالة، تقول أدلك سواء أخذت من المشتري أو أخذت من البائع أو أخذت من الاثنين ما دام الشرط واضحا بينكما. يقول ما حكم أخذ التمويل من طريق الأسهم من محفظة البنك؟ إذا كان البنك يملك الأسهم وباعها عليك ودخلت في محفظتك فإن هذا التمويل جائز، سواء بعت الأسهم بقصد الحصول على النقد أو لم تبعها، المهم أن تكون الأسهم من الأسهم التي يباح تداولها. يسأل هل هناك بطاقة ائتمانية حلال؟ نعم فيه، طبق المواصفات وتلقاها إن شاء الله. هذا أخونا يسأل ما حكم التعامل بصرف العملات حيث أشتري عملة من بلد وأبيعها في بلد آخر حيث تكون مطلوبة بربح زائد؟ ما في مشكلة، إذا اشتريت عملة بعملة وصار التقابض ما في شيء، تأخذها وتروح تبيعها في أي مكان. فالصرف المهم فيه أن يكون التقابض، وإذا كانت العملة من جنس واحد، العملات من جنس واحد، فلا بد من التماثل. أخونا يقول سأل عن سوق العينة وتكلمت عنها كثير. أخونا يسأل ما الفرق من الناحية العملية والتطبيق بين قول الحنابلة أن العلة في الذهب أو الفضة هي الوزن، وبين العلة المختارة أنها الثمنية؟ هل سيختلف الحكم في الأوراق النقدية مثلا؟ الذي ينظر للورق على أنه ورق موزون ربما يقول إن العلة واحدة، يكون الوزن مثل ما قيل في هذه، ولكن الحقيقة علة الوزن فيها كلام، لأن الوزن نفسه هو معيار للكم وليس علة للذات. ومن ثم الحقيقة القول بأن العلة الوزن علة منقوضة، حتى ابن قدامة رحمه الله لما تكلم في الوزن نقضها كثيرا. كذلك نفس الشيء في مسألة الكلام العلة هي الكيل، أنا حقيقة لا أرى أن العلة لا الكيل ولا الوزن، لأن الكيل هو معيار للكمية ولا يصلح أن يكون علة في الأمر، هناك شيء آخر غير الكيل وغير الوزن، والله أعلم. والتطبيق طبعا سيختلف، ويسأل هل التطبيق يختلف؟ طبعا سيختلف، إذا قيل العلة الكيل فكل ما هو مكيل يجري فيه الربا، لكن الذين قالوا الكيل أضافوا له، بعضهم قال الكيل مع وصف آخر. شرط مالك العقار أن تكون مدة عقد الإيجار من تاريخ استلامه، ولم يقم المستأجر باستلام العقار لسبب يرجع له، يرجع للمستأجر إذا كان، فهل يستحق المالك الأجرة؟ ما دام شرط من تاريخ التسلم وقد بذل المؤجر التسلم، قال هذا المفتاح جاهز وتعال خذه، ترى جاهز التسليم، والمستأجر هو الذي لم يتسلم، فيعتبر في حكم المتسلم. يقول هناك أحياء قد غصبت من ملاكها قبل عشرات السنين والبيع والشراء بالوثائق، فما حكم من يستأجر في هذه الأحياء سواء أراضٍ أو منازل؟ إذا حصل أن استأجر وهو لا يعلم أنها مغصوبة فالأجرة تكون لمالكها، فلمالكها الأصلي أن يطلبها، لكن إذا كان الشخص عالماً فلا يجوز له أن يستأجر مغصوبة. سؤال وجيه، لماذا لم تطبق البنوك المنتسبة إلى الإسلام قلب الدين في القروض العادية واقتصرت على تطبيقه في البطاقات الائتمانية؟ هذا السؤال أنا أسأله أيضاً، أنا سألت قلت إذا كان قلب الدين جائز في البطاقات الائتمانية لما لا تطبقونه في الديون الأخرى؟ هذا السؤال أنا أسأله، وهذه من الأشياء من الإلزامات اللي يقول إذا كانت جائز افتحها في الديون كلها، قل كل الديون، لا، لأنه واضح مخاطرها، هي ستشرع للربا المركب. أو هذا يسأل ابن عيد المحاضرة، يمكن قبل أتكلم عنها، يقول ما هي البطاقات المصرفية البنكية كالفيزا وماستر كارد بالتفصيل؟ طبعا هذا فصلنا بقدر ما يسمح به الوقت. هذا يسأل عن مضاعفة المخالفات المرورية، هل يعتبر من الربا إذا كان عند التأخر في السداد؟ هو لا يخلو إما أن يقال أن الغرامة هي 500، ولكن من يبادر فيه 300 فهذا لا شيء فيه، لكن إذا قال الغرامة 300 ولا تأخرت تصير 500 فأراها من باب الربا، وإن كان لها عند بعض أهل العلم تخريج آخر. نعم، إيه لو كان يقول هي 500 ريال، هي الغرامة أصلا مقررة 500، لكن من يبادر فيخفض له، فهذه مسألة بعضهم، خاصة أنها في باب التعزير هذه وليست في باب الديون الثابتة التجارية، هذه من باب التعزير، ولهذا بعض أهل العلم قال حتى لو كان 300 وقال ترى أنت أخرت نسويها 500، قال المضاعفة هنا تعزيرية، والذي أراه أن لا يفتح هذا الباب مطلقا لا بهذا ولا بهذا، توضع الغرامة كما هي ويرفق بالناس أيضا خاصة في بداية التطبيق. ما الحكم فيما لو وضع البنك العميل في القائمة السوداء في عقد المرابحة إذا وعد بالشراء ولم يرجع؟ أصلا إذا قلنا إن الوعد غير ملزم ما يجوز أن يجعله في القائمة السوداء، ما إذا وضعه معناه أنها المسألة فيها، وخاصة إذا وعد بالشراء وقال إن الوعد ملزم ولم يترتب على البنك خسارة، ما ترتب عليه خسارة، ما اشترى ولا شيء، أو اشترى وباع وتحمل العميل الفرق، فلا يجوز له وضعه في القائمة السوداء، هذا نوع من الاعتداء. يقول: قرأت لكم فتوى بجواز الإيجار المنتهي بالتمليك، أنا تكلمت عنها هنا، ما هو مستند ذلك وما الفرق بينه وبين رأي اللجنة الدائمة والمجمع الذي حرمه؟ المجمع ما حرمه، الهيئة كبار العلماء حرمت والمجمع أجاز بضوابط. وأنا الحقيقة لما أقول يجوز الإيجار مع الوعد بالتمليك بناء على الأصل في العقود، يعني أنا برجع للتأصيل اللي أصلته، الأصل في العقود هو الصحة، الإباحة والصحة، وليس هناك ما يمنع. شخص يقول أأجرك، إذا استعملت 4 سنوات وأنت مستأجر وتعطيني أجار، البيت لك ولا السيارة لك، ليس في الشرع، يعني ليس، ما عندنا ربا هنا ولا عندنا غرر ولا عندنا تغرير ولا في أكل مال بالباطل. ولهذا نستغرب التحريم، التحريم لو لم يكن العقد عقد إجارة، بمعنى تردد بين كونه عقد بيع وعقد إجارة، قال هي إجارة لكن قال الضمان عليك والصيانة عليك والتأمين عليك، في الحالة ما نقول إنها يحرم، لكن نقول تحول من كونه إجارة إلى كونه بيعا بالتقسيط، والعقود تصحح ما أمكن. والذي أراه أن عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك عقد فيه رفق بالناس، والمشكلات التي تضع التي توجد فيه مثل أي عقد آخر، فيه ترى البيع فيه مشكلات، كم من الناس يختلفون في البيع، ولا نقول لأنه وجدت مشكلة عند الفسخ أنه يحرم العقد، يحل الإشكال بما يحقق العدالة للطرفين. وبالمناسبة في نظام الإيجار التمويلي صدر الآن وأقر من مجلس الشورى ثم من مجلس الوزراء وصدر به مرسوم، والإيجار التمويلي ذكر فيه التمليك، ولهذا هيئة كبار العلماء لما منعت الإيجار المنتهي بالتمليك فيما يظهر لي، وأنا ما لست مؤهلا وليس لي الحق أن أفسر القرار، ولكن في فهمي له من خلال التعليل أنه ينطبق على بعض العقود التي خلطت بين الإجارة والبيع، ولذا تجد جملة من التعليلات توجهت إلى ذلك. ويدل لذلك أن المجمع الفقهي لما أجاز بعض الصور ومنع بعض الصور ذكر في آخر الصور الممنوعة، قال: وعلى هذا يحمل قرار هيئة كبار العلماء، يعني بالمنع، كان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله مع الهيئة ومع المجمع، كان مع الهيئة ومع المجمع، وربما كانت هذه العبارة من إضافته هو رحمه الله. نعم، ما فيها، ما لأنه يقول أبا ملك أن تستأجر مني 4 سنوات، ترغب تتملك بعد 4 سنين أنا أعيدك بالتمليك بس بشرط تدفع لي كذا. هذا سؤال ثاني، هذا سؤال آخر، ما لو قال عنده دفعة أخيرة افترض 20,000 وانتهى مدة الإجارة 4 سنوات، قال هات 20,000 علشان أملك، قال ما عندي 20,000، قال عقد الإجارة الأول انتهى، فأبرم عقد إجارة جديد، فهذا عقد إجارة جديد يتفقان عليه بما يتفقان، ولما يكون العقد الأول انتهى والعقد الجديد بإرادة منهما فيجوز لهما ذلك، سواء كان بمقدار الدفعة أو كان أقل أو كان أكثر، لأنه لم يثبت دين عليه في الذمة حتى نقول قسط الدين عليه، لم يثبت، لأن التمليك مشروط بدفع، قال ما أدفع قال ما في تمليك. ولهذا ينظر، لو قال هذا ما أقدر أدفع ولا عندي استعداد أملك، ننظر في اللي دفع 4 سنين هل يعادل أجرة المثل أو لا، إن كان أكثر من أجرة المثل ردت عليه الشركة ما زاد عن أجرة المثل. وأنا أذكر في بعض الشركات وضعنا معيار لأجرة المثل بالعقد، قلنا أجرة المثل في هذه السيارة يوضع في العقد الشهر الأول كذا والثاني كذا، بحيث لو انفسخ العقد في أي مرحلة يرجعون إلى أجرة المثل المسمات في العقد. هل توجد مصارف لا تتعامل بالربا؟ والله هناك مصارف اجتهدت ألا تتعامل بالربا وحرصت على ذلك، وكل المصارف التي ترفع اللواء الإسلامي تجتهد أنها لا تتعامل بالربا، لكن قد تقع في أخطاء وما بين مقل ومستكثر. هل يعذر من اضطر أن يأخذ قرضا ربويا لغرض بناء منزل مثلا أو شراء سيارة؟ هذه الضرورة ما يصلح يفتابها فتوى عامة بهذا الشكل، لازم تحرر الضرورة للشخص نفسه وللحالة نفسها وفي أي مكان هو، وحينئذ يمكن الإجابة فيها في كل حالة بعينها. أما أنا ما أجيب على هذا السؤال بشكل عام أو بشكل مطلق، وأرى أن الأصل هو حرمة الربا أيا كان. هذا أيضا عن إيجار منتهي بالتمليك، لو سمحتم أجل أنا وضعت لها جزء من المحاضرة، قلت لو أمداني اليوم ولا بكرة إن شاء الله أمر على الإيجار منتهي بالتمليك وأذكر أهم الضوابط له. نفس هذا عن الإيجار المنتهي بالتمليك، أقساط يقول أقساط الأجهزة الكهربائية يشتريها ويبيعها في نفس المحل من شخصين مختلفين، يشتري من شخص ويبيع من آخر، لو اشترى من شخص وباعها لآخر ما بينهم يعني دوران وليس من سوق العينة فهذا جائز، لكن لو كان هذا الشخص نفس السوق يتداولونها بينهم ف يعني في هالحالة يشتغل المؤشر الأحمر، ومعروفة يعني سوق العينة سبحان الله تفصح عن نفسها. هذا يسأل ويقول والدي توفي رحمه الله وترك أرضا باسم الوالدة حيث كان لديه عدد من الأراضي جعلها باسم الوالدة ثم يبيعها ويأخذ قيمتها لأنه المالك الحقيقي للعقار، وبقيت أرضين لم يبيعهما، فبعد الوفاة قالت الوالدة الأرض للورثة، ولكن كان قد أعطاها 100,000 ريال حينما باع بعض الأراضي التي كانت باسمها، وقال ما رأيك أجعلها لك في مساهمة، فوافقت، فالآن تطلب حقها من المساهمة مما بقي من الأرض التي بقيت باسمها ما يقارب 1411. هذا سؤال يبي له شوية تفصيل لعلك تتصل بي إن شاء الله، لأن في الباقي فيه تفصيل وفيه حساب يحتاج له. هذا يسأل هل من الأفضل للتمويل أن يأخذ الشخص سيارة من أحد الشركات بالتقسيط للمنتهي بالتمليك ويبيعها في سوق حر مثل المعارض؟ نعم هذا جيد، يعني كل ما كان بعيدا يأخذ من جهة ويبيع في جهة أخرى لا شك أن هذا أسلم. ما رأيك بالتورع في بعض المعاملات المعاصرة؟ التورع لا يخلو إما أن تكون فيها شبهة أو فيها خلاف قوي في مسألتها، فلو أمكنه التورع عنها فهذا جيد، لكن التورع إذا كان يعني تخوف لا مبرر له فهذا لا أدري هل يدخل في باب الورع أو لا، لكن من حقه أن يعرض عن المعاملة لأنها من المباحات، فالمباح ليس ملزما بأن يقدم عليه. يقول هل العربون حق للبائع أم للمشتري؟ العربون حق للبائع إذا كان شراء العربون، وما هو شراء العربون؟ أن يأتي لشخص عنده سلعة يقول بكم السلعة؟ يقول ب100,000، يقول خذ هذه 1,000 أو 2,000 ريال عربون، إن جئتك بالثمن وإلا فالعربون لك، فذهب 2-3 أيام إن جاب الباقي 98,000 أخذ السلعة، إن ما جاء بالباقي فالعربون اللي هو 2,000 يكون للبائع، لأن البائع قد حبس السلعة من أجله. لكن لو كان معطيه عربون 60,000 هذا ما يسمى عربون، ولهذا يكون العربون بقدر ما يتعارف أنه عربون، لكن لو كان جزء كبير من الثمن فلا يعد عربونا ولا يدخل في بيع العربون. هذا يقول لدي عملة ذهبية أثرية وأريد بيعها ليس لكونها ذهب ولكن بقيمتها الأثرية وندرتها، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، تبيعها أصلا بنقود ورقية ما في إشكال، حتى لو كانت ذهب لو ما كانت أثرية معك ذهب وتبيعها، الجرام يباع ب100 ريال تكتب بيع ب300 ريال وشرها أحد منك ما في شيء، لأن هنا لا يشترط التماثل، لكن لو كانت ذهب بذهب فلا بد من التماثل حتى لو كانت هذه أثرية والذهب غير أثري. يقول: امرأة مطلقة ليس لها ولد، لديها مورد من حافز وانطبق عليها شروط الضمان، فهل يجوز لها أخذ الضمان علما أن والدها مقتدر على الصرف عليها؟ أفتونا جزاك الله خيرا. أما إذا كان الضمان ينطبق عليها ولكن والدها منفق فلا يجوز لها أن تأخذ، لأن هذا يخالف شروط الضمان، لأن لها منفق تجب عليه النفقة. وبالمناسبة الضمان جزء كبير منه من الزكاة، فمعناه لا يجوز الزكاة أن تكون إلا للمستحق. فإذا كان لها والد منفق فلا يجوز لها أن تأخذ من الضمان، لكن لو لم يكن لها والد ينفق عليها وعندها حافز، فإن كان حافز يكفيها فلا يجوز لها أن تأخذ من الضمان، وإن كان حافز لا يكفيها هي وأولادها فيجوز لها أن تأخذ من الضمان بقدر ما يكفيها. وأنا أعرف أن العائلة المحتاجة الآن لو أخذت حافز وأخذت الضمان ما هم كافيهم العائلة المحتاجة. بالنسبة لوالدها، إن كان لها والد يصرف عليها فليس لها أن تأخذ من الضمان، إن كان لها والد لا يصرف عليها، بعض الآباء ما يطيع يصرف حتى للأسف، إذا كانت مطلقة يريد يعاقبها بعدم الصرف عليها وكأن الطلاق جريمة هي التي ارتكبتها، فإذا كانت لا يصرف، إذا كان لا يصرف عليها وتجد معاناة في الصرف عليها فيجوز لها أن تأخذ من الزكاة ولا إشكال في هذا عندي، لأن ما يبرح من تشكي أبوها بالمحاكم وتقول إلا ينفق عليه، ما تستطيع ولا تستطيع أن تدرك النفقة منه. نعم، الولد إذا كان لا يصرف عليه أبوه وليس له دخل فيجوز له أن يأخذ من الزكاة، هو فقير لا يكفي، لا يكفي، إذا كان لا يكفي ولا استطاع أن يتحصل على الصرف الذي يقيم نفقته، مو بصرف على أنه يكلم جوال بألفين ريال ولا صرف على أنه والله يبي سيارة مايباخ ولا مايبوخ ولا ما أدري شو اسمها. لا، ما بعضهم بعض العيال يقول أبوي ما يصرف عليه، ليش؟ لأني أبي سيارة مثلا لكزز ولا شرى لي إلا كاميري، خلها إن شاء الله يشري لك ديدسون ولا يشري لك كرولا صغيرة ولا ما أدري وش أصغر شيء، وش أصغر شيء؟ يارس، يارس. فتجد، لكن إذا كان فعلا أبوه لا ينفق عليها النفقة التي هذا يصير للأسف في الأسر، وبعض الآباء يكون مقتدرا ولكنه لا يصرف على أولاده الذين مع أمهم المطلقة، وهذه للأسف من السوءات التي تنتشر في المجتمع، أن الأب يطلق أو الزوج يطلق زوجته ومعها أولاد ويتركهم للزكوات للصدقات للشوارع مع أنه قادر على الإنفاق، وهي حالات كثيرة عرفناها وللأسف أو عرفنا جزءا منها والخافي أعظم. ففي هذه الحالة يجوز للأم وللولد أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه ويسد فقره وحاجته. هذا لا، هل لشيخ الإسلام رأي في جواز الربا في النقود المعاصرة وأنها لا تقاس على النقدين؟ سمعت بذلك. لا، ما رأيه بالعكس، رأي شيخ الإسلام هو الذي قال وقوى علة الثمانية مطلق الثمانية، بس حاول بعضهم أن يقول إن الثمانية لها أربعة أوصاف في كلام شيخ الإسلام وهي لا تنطبق، ولم يستطع أن يثبت ذلك. ما الموقف الشرعي من النوافذ في الفروع أو الفروع الإسلامية البنوك الربوية؟ إذا كان التعامل فيها صحيحاً منضبط بالضوابط الشرعية فيجوز، لكن إذا كانت غير منضبطة ولا تطبق الفتوى التطبيق الصحيح، أو كانت الفتوى أيضاً فيها نظر، فلا يجوز الإنسان أن يتعامل معها. طيب، إذا وجد بند ربوي في عقد أو قرض عند عدم السداد في وقته وحينه، هل يفسد العقد كاملاً؟ أنا أرى أن الشرط الربوي لا يجوز معه الدخول في العقد، لأنه دخل على أساس الربا، فالشرط الربوي في نظري أنه يفسد العقد، لكن لو دخل فيه لأي سبب من الأسباب، لم يكن عالماً أو مثل ما قلنا في البطاقة الائتمانية مضطرا إليها ولا يستطيع ودخل فليعزم على السداد في وقته لئلا يترتب عليه الربا. هذا أخونا يسأل عن الحرب من الله لمن أعلن التعامل بالربا، كيف يكون؟ يكون بصور كثيرة تكلم عنها بعض المفسرين بكلام جميل جدا، ذكر قال إن الحرب مع الله قد تبدو في صور كثيرة، قد تبدو بأثر في الحياة الاقتصادية أو في الحياة الاجتماعية أو في الحياة السياسية أو في الحياة الفردية أو في هذه كلها مجتمعة، وقد تكون في القلق النفسي، وقد تكون في الأثر المادي، وقد تكون في الحروب التي تسلط على هذه البلد أو على هذه الفئة، وقد تكون بالانهيارات والأزمات. أنتم تعلمون الآن أن الأزمة المالية جزء من أسبابها الكبيرة التعامل بالربا والتعامل ببيوع الغرر والمشتقات، ولعلي يعني أو بلاش هالحين أتكلم لكم أنا في التعامل بالمشتقات التي هي تقوم على أساس المقامرة بالأسعار القادمة، يصل مضاعفاتها إلى أزيد من الإنتاج القومي بأكثر من 16 مرة وعلى لا شيء، ومن هنا تنهار. ولهذا لو تنهار صناديق التحوط ولا صناديق التأمين كان يعني تشوفون أزمة ما هي بالأزمة اللي شفتوها سابقا. الآن السندات في أغلب البلدان، السندات خذ السندات الخزانة الأمريكية، سندات بفوائد، لو يصير أي شيء في السندات الأمريكية خلاص دول كبيرة تنهار، دول كثيرة اللي مستثمرة في السندات. هذا معنى الحرب مع الله. وبعض الناس يقول كيف أبدا مستحيل السندات الأمريكية، وكأن أمريكا يعني غير معرضة للعقوبة الإلهية. لم تذكرون أنتم قبل أشهر لما الكونغرس هل يوافق ولا ما يوافق على رفع السقف المديونية؟ لو ما وافق خلاص معناها إفلاس، والإفلاس سواء كان جزئي أو كلي يعني إعدام الديون، ويلا راح طالب أمريكا. ما حكم القرض من البنوك وما الطريقة المثلى لأخذ قرض؟ القرض أنا ما أسميه قرض، إذا كان قرض فلا يجوز أن يكون بزيادة، ولكن إذا كان تمويل ببيع وشراء فيجوز إذا انطبقت عليه الشروط الصحيحة في البيع والشراء كما سبق ذكره في المحاضرة. يقول ما حكم أن يشتري الشخص من آخر بضاعة بمئة ريال فيعطي المشتري البائع 500 ريال والبائع ما عنده فكة فيطلب المشتري أن يترك النقد ويعود في وقت آخر حتى يجد فكة؟ أنا أرى هذه ما فيها صرف، هذه ما فيها صرف. المشكلة لو أنك تبي فلوس مثلا أعطيته 500 قال والله ما عندي إلا 300 ارجع خذ 200، هذه صرف. لكن تشتري بضاعة وتقول خذ هذه 500 ريال قال بأخذ منها 100 و400 تبقى في ذمتي، إذا تبقى في ذمته وليس فيها شيء، وليس هذه من يعني من ليس القرض هنا مشترطا في البيع لأن البيع قد تم قبل ذلك. يقول ممكن شرح تفسير ابن تيمية فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟ أنا حقيقة ما أذكر شيء في السلفة لكن ظاهر يعني لك رأس المال لا تظلم بأخذ زيادة ولا تظلم بالنقص منه، لكن ابن تيمية يمكنك تقصد له تفسير في فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ابن تيمية هو اللي له رأي في هذه وأخذ به كثير من علماء العصر. الإنسان إذا تعامل بالربا ثم تاب فهل يتخلص من الربا أو فله ما سلف؟ معظم المفسرين يقولون إنها خاصة بالكفار لما نزل القرآن في تحريم الربا، ولكن ابن تيمية رجح أن الآية عامة أن من تاب فله ما سلف وأمره إلى الله ويتجنب الربا فيما يستقبل من معاملاته، فلعلك تشير لهذا هو اللي أذكر له تفسير. أما هذه الآية فأنا لا أذكر، قد يكون ليس له شيء أو يكون قصور في علمي بما ذكره ابن تيمية. نعم لا انتقل بسبب آخر، انتقل بسبب آخر. والله الربا رباه عليه هو. نعم. على هامش الجد، هل هامش الجدية الذي يطلبه البنك قد يصور على أنه عربون ويكيف على أنه بيع سلم في البداية تم عند تملك إلى آخره؟ هامش الجدية ما يعتبر عربون لأنه يكون قبل تملك البنك للسلعة، والعربون إنما يكون في سلعة يملكها الـ الـ الـ الـ يملكها البائع. هذا الأخ يسأل أسئلة تفصيلية، يبغى أسماء بنوك وأسماء هيئات وإلى آخره. هذه كما قلت لكم في المحاضرة، ما أنا لا أذكر اسم بنك ولا أذكر اسم منتج يعني يشير إلى بنك. شرح الأوراق التجارية. الأوراق التجارية ثلاثة، بارز منها ثلاثة أوراق: الشيك والكمبيالة والسند لأمر. الشيك تعرفونه، والكمبيالة نفس، هي ورقة تجارية بمبلغ لكنها مؤجلة، مؤجلة الدفع. السند لأمر هو سند بأن عليك مبلغ لهذه الجهة أو لهذا الشخص، مبلغ وقدره كذا لأمر الجهة الفلانية، فهو إقرار بمبلغ يأخذ أركان الورقة التجارية. هذه الأوراق التجارية عادة في الأنظمة كلها أنها ادفع ثم طالب، لا تقدر تقول والله ما يستحق يستحق، ما دام وضعت الورقة التجارية فهي تدفع عند استحقاقها. فالشيك حال يعتبر في المملكة، يعتبر حال حتى لو أجل. والسند لأمر أيضا مبلغ حال عليك، متى ما قدم عليك تقدمه، إذا لك مطالبة رح للمحكمة طالب أن هذا ما استحق أو استحق أو إلى آخره. الكمبيالة في وقتها تسلم، فلو الكمبيالة مؤجلة الدفع بعتها بثمن أقل منها فلا يجوز أن تطلب أو معك كمبيالة على شخص بمئة ألف ريال أو على مؤسسة أو على شركة تحل بعد ثلاثة أشهر، تروح للبنك تقول هذه بعد ثلاثة أشهر مئة ألف، اشروها مني بخمسة وتسعين ألف ولا بسبعة وتسعين ألف، ما يجوز هذا لأن هذا من الربا. والأوراق التجارية يقابلها ما يسمى بالأوراق المالية. ما هي الأوراق المالية؟ الأسهم والسندات والصكوك، وهذه لها كلام إن تمكننا لما أتكلم عن الشركات غدا إن شاء الله سأتكلم عنها. نعم، هذا فتح اعتماد بنظام المرابحة. أنا أعتقد فتح الاعتمادات بنظام المرابحة إذا كان بس الشروط في الاعتماد صحيحة فلا بأس به، بمعنى أنك البنك يفتح لك اعتماد على أساس أنه هو مشتري السلعة، وتصير على ذمة البنك ألين تصل الميناء، وإذا وصلت الميناء باعها البنك عليك إلى أجل فلا بأس في ذلك. وهذا حل في الاعتمادات مؤجلة الدفع، لأن كما تعلمون هناك اعتمادات مؤجلة الدفع يدفعها البنك عنك ويحسب عليك ربا، فهذا لا يجوز. لكن لو البنك هو مشتري السلعة، فتح الاعتماد باسمه هو وهو مشتري السلعة، وجاءت السلعة إلى الميناء، ولما وصلت إلى المستندات ووصلت السلعة باعها عليك فلا بأس بذلك. أخونا يقول بالنسبة للكلاب اللي أشير لها أمس أنها أبيح الاقتناء ولم يبح البيع، اللي قالوا بإباحة البيع قالوا اعتبرت المنفعة منفعة مباحة في الشرع، وما دام المنفعة قد أبيحت بهذا الغرض فإن البيع جائز. ومن قالوا بعدم جواز البيع قالوا إنما أبيح للحاجة، فيقتصر على تدريبها للحاجة وتملكها للحاجة فقط دون تداولها. هل قلب الدين معاملة وجدت قديما أم أنها مستحدثة؟ لا، قديمة، تكلم عنها شيخ الإسلام كلام جميل جدا وشدد فيها، ومن أوائل من أو ممن برز في تكلم، وتكلم عنها الشافعي وموجودة في كلام الإمام أحمد وفي كلام الإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله تكلم عنها وشدد في مسألة قلب الدين. يقول كيف أعرف أن رسوم التجديد أو إصدار البطاقة هي أغلى أو أكثر من التكلفة الحقيقية؟ هو قد تعرف بأحد أمرين، إما أن تكون الهيئة الشرعية قد اشترطت التكلفة الحقيقية وهي مشرفة على التكلفة الحقيقية ولها معايير، أو أنك تقيسها في التحري. يعني الآن لما يجي 750 850 ألف ريال هذه معروف أنها ليست في واقع البطاقات تكلفة حقيقية. كذلك لما تكون الرسوم النقدية نسبة من المبلغ، ويقول بشرط ألا تقل عن 45 ريال، معروف أنها نسبة تكسب وليست نسبة حقيقية. الفائض التأميني، وهذا سؤال مهم أعتقد أنه يتعلق بالتأمين، سأتكلم عنه عندما نتكلم عن الغرر. وهذا أخونا باحث يقول، وعنوان بحثي التأمين التكافلي. أنا عندي لك أشياء ستفيدك كثيرا إن شاء الله في التأمين سأتكلم عنه، لكن ما دام بحثك فيه سأدلك على مراجع تكون مفيدة لك. يقول قرض البنك الدولي هي مصاريف ورسوم للدراسات وما إلى ذلك، لا أعتقد أنها تقتصر على هذا، لأن أي فائدة يؤخذ فيها حساب الدراسات ويؤخذ فيها الربح من القرض. في حال هذا سؤال تكرر